بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم في اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية، وأبدأ هذه الدورة بشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أثني بشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء على أن أتاح هذه الفرصة للقيا بكم نخبة من طلاب العلم، حياكم الله وأهلا وسهلا. قبل أن أبدأ في درس اليوم، سأراجع معكم سريعا ما قلناه يوم أمس. القواعد الهمزة مع تأملها تتحول إلى ذوق، يصبح عندك ذوق لغوي يحكم هذه الكتابة. لذلك حاول أن تبلغ هذه المنزلة، وهي منزلة ذوق الكلام وتطعمه على لسانك، حتى تكون الصورة المرسومة متناسبة مع الصورة المنطوقة. لذلك كل القواعد التي وضعت هي في الحقيقة تحاول ترميم السليقة التي هي عندك، حتى يتجدد هذا الذوق في داخلك فتصبح لا تخطئ. في البداية لابد أن تستحضر القاعدة مرة ومرتين وثلاث، حتى تصبح المسألة مسألة سليقية سليقية. لأن العلم اللغوي، النحو والصرف، الإملاء، علوم العربية هي كانت سليقية، يعني يتكلم العربي على سليقته، ثم أصبحت مكتسبة، والهدف من الاكتساب هو محاكاة السليقة وترميم السليقة وإعادتها. وقد ذكرت لكم يوم أمس أن أحكام الهمزة سريعا، يعني حتى ما نطغى على وقت دروس اليوم، قلنا أن أحكام الهمزة قواعدها في ذهنك، تنظر هل الهمزة في أول الكلام أم في وسط الكلام أم في آخر الكلام. ثم قلنا إن صور الهمزة التي في أول الكلام ثلاث صور، منها اثنتين لهمزة القطع، ومنها واحدة لهمزة الوصل. وقلنا هذه تسمى همزة وصل ولا تسمى ألف، هي تسمى ألف لو كانت هنا أو هنا، أما في بداية الكلام فهي همزة وصل. وقلت لكم إن القاعدة الضابطة لذلك هو أن العلماء قسموا القاعدة حسب نوع الكلمة، فقالوا بالنسبة إلى الحروف عندنا حرف واحد في همزة الوصل اللي هو للتعريف، والباقي همزة قطع. بالنسبة إلى الأسماء، قالوا الأسماء العشرة المستثناة وما يثنى منها همزة وصل وما عداه همزة قطع. بالنسبة إلى الأفعال، قالوا الفعل الثلاثي المبدوء بهمزة من نصيب همزة القطع، وكل فعل أمر من فعل ثلاثي فهو من نصيب همزة الوصل. ثم هنا الرباعي كاملا مع مصدره من الأسماء، وهنا الخماسي والسداسي كاملا مع مصدريهما في همزة الوسط. انتهت قاعدة، فقط تحتاج إلى أن تكررها وتأملها قليلا، ستنقلب إلى مسألة سليقية. قلت لكم أنك تستعين على ذلك أيضا، إذا كنت سليقتك صافية، أنك تستعين بإضافة واو قبل الهمزة، لأنك إذا وضعت قبل همزة القطع واو فستقطع الصلة بين هذه الواو والحرف الذي يليها، في حين أن همزة الوصل ستسقط وتفسح الطريق لوصل الواو بالكلمة التي بعدها كما بينت لكم يوم أمس. بالنسبة للهمزة في آخر الكلمة فلها أربع صور: همزة على ألف، وهمزة على واو، وهمزة على ياء، وهمزة على السطر. وقلت لكم قاعدة الهمزة في آخر الكلمة محكومة بحركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الحرف الذي قبلها مفتوحا مثل نبأ النبأ العظيم، الباء مفتوحة فتكتب على ألف، وإن كان الحرف السابق لها مضموم كتبت على واو، وإن كان الحرف الذي قبلها مكسور كتبت على ياء، وإن كان الحرف الذي قبلها ماذا؟ ساكن كتبت على ماذا؟ كتبت على السطر. وزادوا في كتابة التي على السطر، لأني قلت لكم أنهم يحلونها عند كرههم. لماذا؟ توالي الأمثال، عند توالي الأمثال فتضاف في بعض المواضع. لاحظوا معي، لاحظوا معي كلمة مثل كلمة هدوء، لماذا وضعوها على السطر؟ هدوء، ما قبلها ساكن. طيب لاحظوا معي عب أن وضعت أيضا على سطر لأن ما قبلها ساكن، وهكذا حسب القاعدة. بالنسبة إلى الهمزة المتوسطة لها أربع صور أيضا، على ألف، على واو، على ياء اللي يسمونها على نبرة، اللي يسمونها على كرسي أو على السطر. وقلنا القاعدة تقول ينظر إلى حركة الحرف المهموز وحركة الحرف الذي قبله، ويعطى الحكم للأقوى، لأقوى الحركتين. ورتبنا الحركات: الكسر ثم الضم ثم الفتح. طبعا السكون هو خلو الحرف من الحركة فهو أضعف الجميع، والصور التي يكتب فيها على السكون على السطر هي الصور التي يجتمع فيها ماذا؟ التي يجتمع فيها أليفان في الصورة فيضعونها على السطر لكراهة اجتماع هذين المثلين. لاحظوا معي أن هذا باب عظيم من أبواب الإملاء التي يخطئ فيها كثير من الطلاب. يدرسون الإملاء في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، ويصل إلى الجامعة وهو يخطئ في الكتابة، وقررت الجامعة مادة في التحرير العربي في كل الجامعات وجعلتها متطلبا لجميع الأقسام دون استثناء، ومع ذلك يتخرج وهو لازال يخطئ. أين السبب؟ السبب أنه لم يعتني بنفسه لمدة أسبوع واحد ويتخلص من هذا الخطأ إلى الأبد. لكن الشيطان يرغبنا عن طلب العلم، وبالإضافة إلى أن عندنا مشكلة أخرى اللي مشكلة أن في الإملاء نختبر اختبارا نظريا وليس تطبيقيا. ولو أنه ألزم الطالب بأنك لن تدخل أي قسم في الجامعة حتى تكتب قطعة مثلا خالية من الأخطاء الإملائية على سبيل المثال، لا التزم الناس بتعلم هذا وانتهى. فنحن نحتاج إلى من يعين الطلاب على أنفسهم، وإلا فالقاعدة كما ترون ليست مستحيلة، بل لا تقارب المستحيل، بل لا تصنف على أنها صعبة، وإنما هي يسيرة كما ترون. قبل أن أبدأ في درس اليوم، هل بدأ لأحد منكم أي سؤال أو استفسار في هذا الدرس؟ أو الأخوات في قسم النساء إذا في أي سؤال قبل أن أنتقل للحديث عن الألف اللينة؟ إذا كان ما قبلها حرف مد، أيوة، لأنها أيضا قد تكون هذه الواو، فإنه يكتب على سطر حتى لا يجتمع يعني حرف مد. لذلك لاحظوا معي مسائل كيف ستكتب، مسائل ووسائل ورسائل وحدائق، ها، على نبرة. لماذا؟ لا لا، بس لماذا قلنا؟ لأنها مكسورة وما قبلها ساكن، إذن نذهب مع الأقوى. الأقوى هو الكسر، إذن تكتب على ياء، تكتب على ياء. طيب لو قلت ساءني، ساءني، ها، ساءني، الهمزة الآن مفتوحة وما قبلها ساكن، إذن ما القاعدة؟ اتباع القاعدة، ساءني، صح؟ لكن هذه مكروهة، لذلك توضع على السطر، ساءني. طيب مثلها لو قلنا مساءات، لاحظوا معي مساءات كم سيجتمع ألف لو كتبناها حسب القاعدة؟ لاحظوا معي مساء. ها أليس كذلك؟ مساءات صارت بهذا الشكل، فيتخلص من هذا وتكتب هكذا مساءات بهذا الشكل الذي ترى. طيب لو قلنا كلمة نعم قراءة، قراءة أيضا بنفس الكلام، قراءة هذا حسب القاعدة. قلنا لا لا لا يكرهون اجتماع المثلين، فتكتب على ماذا؟ تكتب على السطر. لاحظوا لو قلنا فلان مرائي، مرائي كتبناها على ياء لأنها أقوى. لاحظوا معي كلمة مروءة على سبيل المثال، مروء ها مروء لأن ساكن وهذا مفتوح. كره اجتماع الحرفي الألف مع ساكن قبلها لأنها في حكم التقاء ماذا؟ الساكنين صورة، قالوا هكذا، قالوا في حكم التقاء الساكنين صورة، فقالوا بنضعها على السطر بهذا الشكل. فالقاعدة في غاية السهولة والوضوح، فقط تأملها قليلا. أحد عنده سؤال يا شباب آخر ولا نبدأ في درس اليوم؟ لأن الألف لا تنطق عند العرب، هي ليست ماء هي مئة، الألف زائدة غير منطوقة. هي لأن أصلها هكذا، هي الهمزة مسبوقة بكسر مئة، هذه المئة، وإنما زادوا الألف قبل النقط من أجل تمييز هذا الرقم عن غيرها من الكلمات التي قد تشتبه به في ماذا؟ في الصورة. لماذا؟ لأن هذا الرسم أساساً، هذه أساساً من مخترعات الخليل، ما كانت موجودة، فكانوا أساساً يكتبون مئة هكذا قبل النقط، فيمكن أن تقرأ فيه وممكن تقرأ منه ويمكن أن تقرأ فيه، ها؟ لذلك أرادوا تمييز الرقم لأنه يترتب عليه أمور، فأضافوا هذه الألف. وما أرادوا ماذا؟ وما أرادوا نطقها، لذلك كانوا يكتبون المئة بهذا الشكل، مئة بهذا الشكل. لكن أصبح الناس الآن ينطقونها ويظنون أنها هي الكلمة المثقفة، يعني كلمة النخبة، يعني أنه يقول ماء وهي لحن، وخطأ خطأ خطأ، يعني لا وجه له على الإطلاق. ها؟ في أسئلة أخرى يا إخوان؟ إذن وصل شيء من قسم النساء؟ أسئلة؟ إذن توكلنا على الله، سنبدأ في درس اليوم إن شاء الله تعالى، والدروس المتبقية الحمد لله ميسورة، إذا فهمت الهمزة فهذا إنجاز كبير في هذه الدورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وعليك. وما أجمل يعني أنك في خلال أسبوع أو أسبوعين تصبح ذا قلم خال من الأخطاء، يعني هذا تطور كبير على مستواك أنت، يعني في تطوير ذاتك. عندنا يا أخوان الألف يسمونها الألف اللينة، الألف اللينة. المراد بالألف اللينة يا أخوان، ويكثر الخطأ فيها، الألف المتطرفة في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. طيب لماذا يقع الخطأ فيها؟ لاحظوا معي الصفحات هذه العديدة التي كتبها، كيف سأنظمها إن شاء الله تعالى الآن في مشجرة واحدة. وعودوا أنفسكم على تحويل ما تقرؤون في الكتب في أي علم إلى هذه المشجرات التي تيسر عليك استيعاب العلم وحفظه. المتطرفة في آخر الكلمة لماذا يقع الخطأ فيها؟ لأن لها صورتين، لأن لها صورتين. الصورة الأولى هكذا، ألف في آخر الكلمة تكتب قائمة، بعضهم يقول ممدودة، بعضهم يعبر عن ذلك يقول الألف الشائلة يعني المرتفعة هكذا، وعندنا الألف الثانية التي ترسم مثل الياء إلا أنها غير منقوطة وتسمى الألف المقصورة. السؤال الآن، متى تكتب الألف في آخر الكلمة ممدودة ومتى تكتب مقصورة؟ أو بعبارة أدق، متى تكتب قائمة ومتى تكتب مطوية أو مقصورة بهذا الشكل؟ هذا هو الهدف من هذا الدرس. لذلك لو سألتكم الآن، بكى بأي الألفين تكتب؟ بكى مقصورة. طيب لو قلنا حبا مقصورة، حبا. طيب وسما، سما سما يسمو، يعني قائمة ولا مقصورة؟ قائمة. طيب لو قلنا قضى مقصورة. إذن سنأخذ الآن مسألة أخرى، أمثلة أخرى. ربا، ربا اللي هي جمع ربوة، ها؟ ربا قائمة ولا مقصورة؟ الربا جمع ربوة، الربا جمع ربوة، ربوة هو ربا، تكون قائمة ولا أيوة. طيب لو قلنا شذا، شذا العطر، هل يكتب بألف قائمة أم بألف مقصورة؟ الهدف من ضرب هذه الأمثلة هو أن نكتشف أن فيه إشكال، الإشكال قائم، لأن الاعتراف بوجود الإشكال هو أول طريق الحل. إذن فيه إشكال، سترون أن القاعدة إن شاء الله تعالى في غاية السهولة بإذن الله تعالى. لذلك سنقول الألف اللينة تنقسم إلى قسمين، الألف اللينة القائمة والألف اللينة المقصورة. ممتاز. كيف ربط العلماء القاعدة؟ هذه مهمة جدا. لذلك دائما مناط القاعدة لابد من إبرازه. قالوا أبدا، القاعدة مقسومة على نوع الكلمة، الألف اللينة القائمة، ثم نقول في ماذا؟ في الحروف. وأثناء التشجير لاحظ معي أنك تكتب جملة متصلة، الألف اللينة القائمة في الحروف، يعني تؤصل لقاعدة واضح. وبعدين في الأسماء، ثم ماذا؟ في الأفعال. طيب والمقصورة مثل أختها تماما، الألف اللينة المقصورة في الحروف والألف اللينة المقصورة في الأسماء والألف اللينة المقصورة في الأفعال. ممتاز. بالنسبة إلى الحروف، قال لك الألف المقصورة في الحروف محصورة في الحروف الآتية، إلى وعلى وحتى وبلى. قال هذه الحروف الأربعة، هذه الحروف الأربعة تكتب بألف مقصورة. وهنا قال الألف اللينة القائمة، قال في الحروف، في جميع الحروف ما عدا الأحرف الأربعة. أعطونا حروف في آخرها ألف، ها؟ لاحظوا، ما، لما، لا، بلى خلاص ذكرناها هناك، هي بالالف المقصوره لما لا ها نعم ابى لا فعل ابغى حروف ما لما لا في غيرها ها شوفوا الا في ماذا الا الا كلا وهكذا كل هذه الحروف تكتب بألف قائمة. انتهينا من الحروف، انتهينا من الحروف خلاص هذه الحروف. طيب تعالوا خلونا نشوف الأسماء. قالوا الأسماء فيها تفصيل، كيف فيها تفصيل؟ قالوا في فرق بين الأسماء، لاحظوا معي في الأسماء العجمية والأسماء العربية. ممتاز. وأيضا هنا قالوا نعم فيها تفصيل، في فرق بين قاعدة في الأسماء العجمية والأسماء العربية. بالنسبة للأسماء العجمية قالوا هنا قالوا جميع الأسماء، خلونا نكتب جميعها على طول حتى نختصر، جميعها ما عدا الأسماء الخمسة. المذكورة وين؟ في المقصورة. إذا لاحظوا الاستثناءات في الألف المقصورة. طيب إذا كل الأسماء العجمية، فرنسا، بريطانيا، اندونيسيا، استراليا، إيطاليا، أمريكا، أي اسم أعجمي في آخره ألف يكتب ماذا؟ يكتب بألف قائمة، ما عدا خمسة أسماء استثناها العلماء لأنها وردت بألف مقصورة يعني وداعت في القرآن الكريم وفي غيره، وهي موسى، عيسى، ومتى. هذه ثلاثة من أسماء الأنبياء، موسى وعيسى ويونس بن متى. هذه ثم عندنا كسرى، وعندنا بخارى، أرض البخاري رحمه بخارى. قالوا هذه الكلمات الخمس لأنها قادمة من التراث تكتب بالألف المقصورة، وما عداها من الأسماء العجمية يكتب بألف قائم. خلاص انتهينا من الأسماء المعجمة أو العجمية كما ترى. طيب بقي عندنا الأسماء العربية. قالوا الأسماء العربية القاعدة القاعدة ستنقسم إلى قسمين في الأسماء العربية. قالوا الأسماء العربية الثلاثية والأسماء العربية غير الثلاثية. ممتاز. وهنا الأسماء العربية الثلاثية والأسماء العربية غير الثلاثية. غير الثلاثية. لاحظوا معي يا شباب، قالوا الأسماء الثلاثية التي تكتب الألف في آخرها قائمة هي الأسماء الثلاثية التي أصل الألف فيها جميل. و قال والأسماء العربية الثلاثية متى تكتب مقصورة هكذا؟ لاحظوا معي أنها تشبه الياء. قالوا إذا كان أصل الألف فيها ياء. ممتاز. طيب هنا الآن عندنا وقفة، كيف أعرف أصل الألف؟ كيف أعرف الأصل الألف حتى أكتبها قائمة أو أكتبها مقصورة؟ كيف أعرف أن أصل هو؟ شوفوا القاعدة العامة، الاحتكام إلى معاجم اللغة، الاحتكام إلى معاجم اللغة لمعرفة الأصل. تستطيع بثقافتك اللغوية أن تعرف أصل الألف هل هو واو أو ياء عن طريق تصريف الكلمة. كيف تصريف الكلمة؟ معنى التصريف يا شباب، التصريف علم التصريف. قال الله تعالى وتصريف الرياح، ما المراد بتصريف الرياح؟ تصريف الرياح توجيهها، توجيهها مرة تهب من الشمال ومرة تهب من الجنوب ومرة من الشرق ومرة من الغرب، والله سبحانه وتعالى يوجهها ويسوقها إلى حيث شاء. لذلك المراد بعلم التصريف هو توجيه الكلمة، توجيه الكلمة في الوجهات الصرفية المختلفة. فإذا كانت الكلمة عندك مفرد فتستطيع أن تصرفها بتوجيهها إلى ماذا؟ إلى المثنى، إلى الجمع، إلى التصغير، إلى النسب إليها. هذا هو معنى التصريف، معنى التصريف. لذلك لاحظوا لو أردت أن أصرف كلمة قلم، قلم، سأصرفها بالزيادة أو أصرفها بالنقص؟ أبدأ بالنقص، قلم قلي، بالنسب قلمي، قلمان، أقلام. هذا هو المراد بالتصريف. لذلك تدير الكلمة اللي في آخرها ألف في ذهنك فتكتشف أصل الألف. لنأخذ كلمة فتى، خلونا نصرفها نشوف هل بينكشف أصل الألف ولا لا. عندنا فتى، هذه كلمة فتى، ما أبغى أكتبها أساس تعرفون أصل الألف، نبغى نكتشفها اكتشافا. فتى، خلونا نصغرها فتي. إذن أصل الألف إيش؟ يا. طيب ثنوا فتى، فتيان، وصارت الألف يا. اجمعوا فتى، فتيان وفتية، فتيان وفتية. إذن تصريف الكلمة كشف لك أصل الألف ولا ما كشف؟ لنفرض أنك والله أدرتها في ذهنك كما سترون بعد قليل ما ضبطت معك، الجوال في جيبك، البحث في المعاجم يفتح لك القواميس لسان العرب على الصحاح على كذا وتكتشف أصل الياء. مع الزمن ستصبح تألف هذه التصريفات، لأن بعض الناس يعني ينكر. أنا إذا قلت الآن عصا، كلمة عصا في آخرها ألف ولا لا؟ إذن هي ألف لينة. بس لاحظوا طالب العلم ما يغفل عن القاعدة، لاحظوا معي ليش مثلت بعصا؟ لأنها اسم عربي ثلاثي يطبق القيود، عصا. طيب عصا الألف هذه عصا، الألف هذه هل أصلها واو أو ياء؟ إيش قلنا نحتكم إلى ماذا؟ إلى التصريف. صرفوا عصا، ها عصا عصية. طيب التصغير لا ليس ضروريا، تأكد من التثنية الآن. ثنوا عصا، لذلك شوف أحيانا السليقة تخونك، عصوان. لذلك العرب تقول عصوان، عصوان. إذن سنكتب عصا الآن بألف قائمة على شكل ألف قائمة ولا مقصورة على شكل الياء؟ ألف قائمة. وفتى على ياء. طيب هدى، هدى، هدى، ها ألف مقصورة. لماذا؟ ثنوا هدى. هدوان ولا هديان؟ هديان. طيب أفتح لكم باب آخر من التصريف، استعينوا بفعلها. هدى من الفعل ماذا؟ هدى يهدي. إذن أصلها ماذا؟ أصلها ياء. خذوا مثلا ربا، ربا الآن جمع صح؟ ربا جمع، اللي ما مفردها ربوة، انكشف الأصل ولا لا؟ أصلها واو، لذلك تكتبها على ماذا؟ تكتبها على، لو قلت الرشا، الرشا بألف مقصورة ولا ألف قائمة؟ نعم، أي استعن بأي تصريف. أنا قلت صرف على ما تحب، وستجد أن يعني إن استعنت بالمصدر، إن استعنت ها الرشا من رشا، رشوة، رشوة. إذن أصلها ماذا؟ أصلها واو. في حال أنك عجزت عن اكتشاف أصلها، يمكنك أن تراجع المعجم أو أن تسأل المتخصص، فينتهي هذا المسألة على أن الدكتور في هذا قد جمع جمعا جيدا للكلمات التي في آخرها ألف لينة. إذن يا إخوان، ما حكم الأسماء العربية الثلاثية؟ نقول تكتب على ألف قائمة إذا كان أصل الألف واو، وتكتب مقصورة إذا كان أصل الألف ماذا؟ يا ممتاز. بقي عندنا الأسماء غير الثلاثية. الأسماء غير الثلاثية قالوا إذا سبقت الألف، ركزوا يا شباب، إذا سبقت بياء. إذا ما معنى هذا الكلام؟ أي اسم عربي غير ثلاثي في آخرها ألف تكتب مقصورة، إلا في حالة واحدة، إذا سبقت، لا إلا حالة واحدة، إذا سبقت بماذا؟ بياء، بياء. إذن الأسماء العربية غير الثلاثية نقول تكتب مقصورة إلا إذا سبقت بماذا؟ سبقت بياء. خلونا نأخذ أمثلة الآن. إذا قلت الكبرى، كبرى كلمة ثلاثية ولا غير ثلاثية؟ اسم ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. إذا مباشرة يكتب بألف ماذا؟ بألف مقصورة. بشرى، رضوى، ملتقى، مرمى، منتهى، هذه كلها تكتب بألف مقصورة. لماذا؟ لأنه اسم عربي غير ثلاثي، خلاص يكتب بألف مقصورة. استثنينا حالة واحدة، قلنا إذا سبقت بماذا؟ بياء، حتى لا نجمع بين ماذا؟ بين يائين. مثل ماذا؟ مثل كلمة زوايا. ها، زوايا لو طبقنا عليها القاعدة، زوا ينفع كذا؟ ما ينفع. لذلك قالوا زوايا. ها، لماذا كتبت الألف قائمة؟ مع أن الكلمة اسم غير ثلاثي، لأنها سبقت بياء. غير زوايا مثل خطايا، ومثل رزايا، ها، ومثل دنيا، كلمة دنيا، ومثل عليا، ومثل فتيا، هذه كلها كتبت بألف قائمة مع في الاسم غير الثلاثي، لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بياء. خلاص انتهينا الآن، بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا الأفعال. الأفعال يا شباب تنقسم إلى قسمين، الأفعال الثلاثية والأفعال ماذا؟ غير الثلاثية. غير الثلاثية تشمل الرباعية والخماسية والسداسية. لا جديد، لا جديد، القاعدة نفسها. تكتب الألف في الأفعال الثلاثية قائمة إذا كان أصلها ماذا؟ القاعدة نفسها، إذا كان أصلها واو. وهنا أيضا في الأفعال تنقسم إلى الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية. متى تكتب الألف في آخر الفعل مقصورة؟ إذا كان أصلها ماذا؟ إذا كان أصلها ياء. إذا كان أصلها ياء خلاص انتهينا. كيف أكتشف أصل الألف اللينة في آخر الأفعال؟ أيضا بالطريقة نفسها اللي هي مسألة ماذا؟ التصريف، اللي هي مسألة التصريف. رمى يرمي رمي، إذا انكشف أصل الألف، رمى يرمي رمي. طيب سعى، لم أحد يقول يسعي، يسعى هل انكشفت في يسعى؟ هل انكشف أصل الألف؟ لم ينكشف. سعى يسعى لازالت ألف. طيب واصل، لا لا، سعى يسعى المصدر سعي، سعي. إذا لم ينكشف من التصريف الأول تبحث عن التصريف الثاني. طيب حب الطفل، ها حب الطفل، حب يحبو حبو، إذن التصريف يكشف لك أصل ماذا؟ هدى يهدي هدي، مشى يمشي مشي، رجى يرجو رجي، رجى يرجو رجوا ورجاء، رجى يرجو رجوا ورجاء. طيب خطأ، يخطو وخطوة وخطوات. طيب إذا بناء على ذلك في الأسماء لو أردت أن تجمع خطوة بتقول إيش؟ لا لا، خطوات أبغاكم تجمعونها جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. خطى، خطى كيف بتكتب؟ ها بألف قائمة ولا ألف مقصورة؟ بألف قائمة، بألف قائمة. خلاص هذه القاعدة. طيب في غير الثلاثية، الأفعال غير الثلاثية قالوا تكتب بألف مقصورة إلا في حالة واحدة. إيش هي الحالة؟ إلا إذا سبقت، نفس الكلام، إلا إذا سبقت بياء. طيب وتكتب ممدودة إذا سبقت بماذا؟ إذا سبقت بياء. طيب أعطوني أفعال غير ثلاثية في آخرها ألف. انتهى، استحى، واضح؟ انتهى، غير ثلاثي وبآخرها ألف، إذن تكتب مقصورة. ومثل ما قال البطل استحى تكتب الألف مقصورة، وارتضى تكتب وارتجى واعتلى، واعتلى المنبر، نقول اعتلى المنبر فتكتب بألف مقصورة في حالة واحدة إذا سبقت بياء. طيب أفعال غير ثلاثية وسبقت بياء، إذا قلت بدل استحى اللي قالها استحيا، استحيا كيف ستكتب؟ بألف قائمة. ما تفسيرها؟ لو سئلت ما تعليلها علميا؟ سبقت بياء. طيب غير استحيا نقول أحيا الله الأرض بالماء، أحيا الله الميت، أحيا ومن أحياها أحيا، فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا كتبت الألف قائمة لأنها ماذا؟ لأنها سبقت بها. هذه القاعدة كما ترى. طيب أحيانا يا إخوان يحصل أن تنقل الفعل فتجعله اسم، لأن الأسماء، أسماء الأعلام تنقسم إلى قسمين، أسماء أعلام مرتجلة يعني من بداية وضعها وضعت اسم، وعندنا أسماء أفعال، أسماء أعلام منقولة، أسماء أعلام منقولة. ثم منقولة من ماذا؟ هذا مجال مفتوح، لذلك قد تكون منقولة من العجماويات أكرمكم الله، العجماوات مثل أن يسمى فلان أسد أو يسمى نمر أو يسمى ذئب، نقول هذا اسم العلم منقول من أسماء العجماوات. عندنا أيضا قد يكون الاسم منقول من فعل، لذلك قد يكون اسمك في أصله فعل مثل يزيد، أصله فعل أحمد الله، بعدين تنقله تسميه أحمد. طيب عندنا الفعل يحيى، الفعل يحيى وين قاعدته الآن؟ الفعل يحيى سبق بياء، إذن هو فعل غير ثلاثي وسبق بياء، إذن سنكتب يحيى بألف قائمة حسب ماذا؟ حسب القاعدة. طيب إذا نقلناه وجعلناه اسم، أي لماذا؟ لا ليست جميلة، إذا نقلناه وصار اسم. طيب من ناحية ثانية هو تفريقا بينه وبين الفعل علة جيدة، وتفسير آخر، تفسير آخر أن يحيى إذا نقلناه إلى الاسمية وطبقنا عليه قواعد ماذا؟ قواعد الأسماء، فسنعود إلى أنه يكتب بماذا؟ بالألف، لذلك كتب هنا بياء بألف قائمة في الأفعال، وكتب بألف مقصورة في الأسماء، ويقاس على يحيى ما شابه يعني من الأسماء. يعني لو واحد سمى ولده استحيى، ما الحكم؟ كيف تكتب الألف؟ ها؟ استحيى هذه الفعل تكتب قائمة، لو سمي به هي ستكتب مقصورة، وهذه تسمى عند العلماء المسائل المفترضة. لاحظوا معي هذه القاعدة هي التي ذكرها الشيخ في عدة صفحات كما ترون. لاحظوا معي بعد انتهاء أحكام الهمزة بدأ في الحديث عن أحكام الألف اللينة، كما ترون الأرقام ما هي ظاهرة، أرقام الصفحات، الألف لينة كما ترون، هذه صفحة صفحتين، وشرحها بالأمثلة، وهذا الذي ذكرته لكم ملخص لهذا. فقط بقي أن أنبه إلى مسألة مهمة في هذا، وهو أن بعض الكلمات اختلف العلماء في أصل الألف فيها بناء على اختلاف العرب في ماذا؟ في نطقها. لذلك بعض الكلمات يجوز أن يكون أصلها واو، ويجوز أن يكون أصلها ياء، لأن بعض العرب ينطقها ياء في تصريفاتها، وبعض العرب ينطقها واوا. وقد ذكر لكم الدكتور هنا أهم هذه الكلمات، يعني لو لاحظتم مثلا هناك بعض الأسماء يجوز رسمها بالألف الممدودة أو المقصورة، ومنها الخطى، الخنا، الذرى، الربا، الرضا، الرشا، السنا، السها، الضحى، العدا، العرى، العلا، وذلك بسبب اختلاف أصل الكلمة في لهجات العرب. لذلك أنت بأي الوجهين أخذت فأنت على صواب، ولكن الأولى الأخذ بالأكثر. هذا هو المحطة الأولى من محطات هذه الدورة العلمية في هذا اليوم. وقبل أن ننتقل عن هذه اللوحة أفتح المجال لأسئلتكم واستفساراتكم قبل أن ننتقل إلى موضع آخر. طيب في الأسماء، طيب في الأسماء العربية ثلاثية في الألف القائمة، العلا هنا ربوة، هنا خطوة، هنا العلو، وهكذا. بالنسبة التي سبقت بياء مثل كلمة دنيا وخفايا القلوب وهو منايا الناس. هنا في الأفعال الثلاثية التي أصلها واو مثل دعا واضح دعوة، ومثل رجاء يرجو، ومثل حبا، وهنا مثل استحيا، ومثل أحيا. هدى تفضل يا شباب. فيما يتعلق يحيى، نعم نعم نعم، نقول في هذا الفعل غير الثلاثي المختوم بألف اللينة تكتب ألفه مقصورة، إلا إذا سبقت بياء فإنها تكتب قائمة. فإن نقل هذا الفعل إلى الاسم كتب مقصورا للفرق بينه وبين أصله. يعني أكتبها بس بعد ما يصل. هنا تكتب مقصورة إلا إذا سبقت بها، مثل مرمى ومثل منتهى ومثل مرتضى ومثل مستقى. ومثل مشفى ومثل يعني الأمثلة كثير. خلاص نمسح يا أخوان. نعم نعم. نعم هو تكتب حسب أصلها ولا يجوز الخروج عن الأصل، والبحث عن الأصل المرجع فيه إلى أهل اللغة، إلى معاجم اللغة. لذلك عصا لا تثنى على عصيان وإنما عصوان. هي عصا يعصو في أصلها، لذلك فيه في الصرف تغييرات يسمونها تغييرات الإعلال والإبدال التي تنقل الكلمة عن صورتها الأصلية إلى صورة ظاهرة. لذلك على سبيل المثال عصا تصغر على عصية، يقولون أصلها عصيوة، ثم حدث فيها تغييرات صرفية وهي باب واسع من أبواب الصرف يسمى الإعلال والإبدال. لذلك يحتكم فيها إلى الأصل الذي ذكره العلماء، هل أصلها واو أم أصلها ياء؟ وقد فصل أهل المعاجم ذلك، لذلك يقولون وألفها واوية أو وألفها يائية وهكذا. بعض الكلمات وقع فيها الازدواج وقد ذكر أشهرها الدكتور هنا. في أسئلة أخرى ولا أمسح يا شباب؟ تفضل. يعني من أعظم الأشياء الأبواب الصرفية يسمونها الأبواب التي ترد الأشياء إلى أصولها، الأبواب التي ترد الأشياء إلى أصولها، لذلك يقولون التثنية والنسب والجمع والإسناد إلى الضمير والإتيان بالمضارع والإتيان بالمصدر، هذه الأشياء التي ترد الأشياء إلى أصولها، والتصغير في حالات كثيرة يسمونها الأبواب التي ترد الأشياء إلى أصولها. لذلك يد كم حرف؟ يد حرفين، المفروض الاسم على ثلاثة حروف. يقولون أين الحرف الثالث؟ الحرف الثالث أين هو؟ قالوا محذوف. طيب ما دليلكم على أن أصلا في حرف ثالث؟ لماذا لا تكون الكلمة ثلاثية؟ قالوا لأن العربي إذا نسب إليها قال يقول عمل إيش؟ عمل ماذا؟ نقول عمل يدوي، نقول عمل يدوي. إذا ظهر الحرف الناقص الثالث عمل يدوي، يدوي. لذلك لاحظوا شفة تقول اختبار شفوي، وبعضهم يقول إيش شفهي، لأنه ورد عن العرب هذا ورد عن العرب هذا. فالتصغير يرد الأشياء إلى ماذا؟ إلى التصريف، يرد الأشياء إلى أصولها، التصريف بأبوابه المختلفة. قلت نعم، التثنية، الجمع، الإسناد إلى الضمير، النسب، التصغير، المضارع، المصدر، هذه تكشف أصل الألف. خلاص امسح يا أخوان. سوريا هي عجمية، ليست من بلاد العرب أصلاً. سوريا هي في الأصل هذا الاسم أعجمي، دمشق أعجمي، لذلك تكتب سوريا بألف. سوريا خلاص خرجت عن مسألتنا، احنا نتحدث عن الأسماء المختومة بألف لينة، آسيا، أفريقيا. هو هذا الذي كنا نتكلم عنه، أنك تكتشف الأصل عن طريق التصريف، التصريف توجيه الكلمة في تصريفاتها المختلفة. فالفعل مثلا هدى، ما المضارع؟ خلاص انكشف أصلها ولا لا؟ من المضارع مباشرة انكشف أصلها. عفا يعفو، عفا يعفو، أن تعفو أقرب القرآن، عفا يعفو، عفا يعفو، خلاص عفا يعفو. إذن أصلها واو، عفا تكتب بألف قائمة. سعى يسعى ما انكشفت، جب المصدر سعي انكشف بالياء، وهكذا عن طريق الاتيان بالتصريفات المختلفة. متى، متى من الأسماء المبنية، متى من الأسماء المبنية. لذلك العلماء نصوا على أن الأسماء المبنية كلها تكتب بألف قائمة ما عدا المحفوظ منها، وهي خمسة أسماء مبنية فقط، متى وأن، متى وأن وأولى والأولى بمعنى الذين، الأولى هي مكتوبة في المقرر، مكتوبة في الكتاب. نعم أوجه التصريف، الأشياء التي ترد، الأبواب التي ترد الأشياء إلى أصولها، التثنية والجمع، التثنية والجمع والإسناد إلى الضمائر والنسب والتصغير والمضارع والمصدر. واضح؟ طيب، أكتب لكم القاعدة. لا بالله ترتاحش. طيب، طيب يا إخوان، بقي نقطتان. النقطة الأولى صياغة القاعدة، سأكتبها هنا. ولكن قبل ذلك أقول لكم، عندنا في قاعدة الأسماء فصلوا الأسماء المبنية، الأسماء المبنية خصوها بقاعدة، الأسماء المبنية. طبعا الفرق بين الأسماء المبنية والمعربة، الأسماء المبنية هي التي تشبه الحروف، الأسماء المبنية هي التي تشبه الحروف، مثل الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الأفعال وأسماء الكناية عن العدد وأسماء الكناية عن الكلام والظروف الملازمة للبناء، ها أسماء الأصوات، هذه يسمونها الأسماء المبنية. بالنسبة إلى الأسماء المبنية، قالوا الأسماء المبنية طبعا المختومة بألف لينة، أنا أتكلم في هذا الإطار، قالوا تكتب الألف في آخرها قائمة، تكتب الألف في آخرها قائمة ما عدا خمسة أسماء، فهذه تكتب ماذا؟ مقصورة. الاسم الأول متى؟ متى اسم ماذا؟ ممكن يكون اسم استفهام، ممكن يكون اسم شرط. متى ولدى، وألف يا سيدها لدى الباب، وأن يا مريم أن لك هذا، وأولى التي هي اسم إشارة اللي هي مختصرة من أولئك، أولى من أولئك مختصرة، والأولى بمعنى الذين، الأولى بمعنى الذين، بكتب لكم فقط من أجل توضيح معناها، الأولى التي تساوي ماذا؟ الذين. وأولى هذه طبعا زادوا فيها الواو، فهي تكتب ولا تنطق حتى تفهم، نقول تساوي ماذا؟ تسمى أولائي، يعني هي اسم إشارة. قالوا هذه الأسماء الخمسة تكتب بألف مقصورة، وما عداها تكتب بألف قائمة. مثل ماذا؟ مثل كلمة لماذا، على سبيل المثال، لماذا كيف ستكتب؟ بألف قائمة. هذا كيف ستكتب؟ بألف قائمة. ما الاستفهامية وما الموصولة ستكتب بألف قائمة، وهكذا. هذا هو الأمر الأول، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، نقول الفعل غير الثلاثي المختوم بألف لينة تكتب ألفه، تكتب ألفه مقصورة، خلاص يا أخوان، هذه آخر قاعدتين وبهما تم درس الألف اللينة. وإذا كنتم أدركتم الفرق بين يعني ضبطتم قاعدة الهمزة وضبطتم هذه القاعدة، فلم يبقى في هذه المذكرة إلا قاعدة واحدة التي تحتاج يعني شرح فقط، والباقي سترون أن في غاية الوضوح، وسندرس معا هنا. ولكن أقصد الذي يحتاج فقط هي هذه القواعد الثلاث كما سترون. تفضلوا بتصوير السبورة. نعم. إلى العلمية أي سمي به، سمي به. طبعا من الأمور النافعة لمراجعة القواعد أنك حتى يعني وأنت في عملك أو في الشارع أو كذا ترى اللوحات الإشهارية، هذه لوحات الإشهارية، اللوحة اللي فيها خطأ التقط لها صورة. ها هذا تراجع القواعد. في أنا كنت اقترحت عام 1421 على في مجلس الأمير خالد الفيصل، قلت أن يعلن أبها مدينة خالية من الأخطاء الإملائية، وهو قرار كان يليق يعني باهتمامه الثقافي، وقد وافق على الفكرة يعني ووجه توجيها شفهيا للجامعة ولكنها لم تنفذه. وأنا أرى أن هذه مسؤولية الجامعة، مسؤولية الجامعة. وفي هذا ولعل هذا الكلام إن شاء الله سيظهر، أنا أدعو الجامعات ومنها جامعة الملك فيصل على سبيل المثال وفرع جامعة الإمام مثلا، أن ينشغل الباحثون بالأحساء، تاريخ الأحساء وأدب الأحساء وثقافة الأحساء، ولا سيما أنها ما شاء الله تبارك الله ملأ بما يجب وجوبا أن يدرس. لذلك الجامعة هذه مسؤوليتها أن تخدم المحيط، المحيط الذي هي فيه. أيضا مسألة يعني لو كان بيدي من الأمر شيء ما سمحت لصاحب أي محل تجاري أن يضع لوحة إشهارية إلا بعد أن تجاز لغويا. لماذا؟ الاعتداد باللغة هو اعتداد بالهوية، اعتداد بالهوية. لذلك لا يجوز التفريط فيه لأنه مشترك بيننا جميعا، يعني هو مثل تراب الوطن، لا يجوز أن يمس تراب الوطن ولغة الوطن ودين الأمة والوطن والشعب. هذه مسائل يعني لا جدال عليها، يعني لا يجوز أن تمس بحال من الأحوال. وقد رأيت الحقيقة عند كثير من الأمم في هذا الزمان أمور عجيبة في الاعتداد باللغة. وأنا أذكر أن الرئيس جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق خرج غاضبا من البرلمان لأن أحد النواب تكلم بالإنجليزية، يعني تكلم بلغة ابن عمه، يعني ما فات ما راح بعيد، فيقول كيف يتكلم بغير الفرنسية تحت قبة البرلمان الفرنسي، لأنهم يعتدون باللغة ويعتبرونها في قيمة التراب الوطني والتراث الوطني والتاريخ الوطني، فهي مثلها لا يجوز أن تمس بحال من الأحوال. إذن قلت لكم أن الانشغال بتصويب الأخطاء جميل جدا، يعني لأنه يجعلك على استذكار دائم للقاعدة. طبعا انتهينا من الألف اللينة والدرس القادم سننتقل إلى درس في آخر المذكرة، لأني أريد أن أستثمر نشاطكم في شرح الأشياء التي تحتاج إلى فهم. بقية الأمور واضحة، لكن نريد أن ننتقل إلى التاء المربوطة والتاء المبسوطة، أو التي بعضهم يسميها ماذا؟ المفتوح. ورأيت بعض التربويين يقول التاء الحزينة والتاء السعيدة. إذن يا إخوان، القواعد الثلاث في باب الإملاء التي يكثر الخطأ فيها الهمزة والألف اللينة، والموضوع الثالث التاء المربوطة والتاء المفتوحة، والتي أشرحها الآن إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ في دراسة بقية الموضوعات في هذا اليوم، لأن ليس فيها إشكال سوى أن أنبهكم على بعض الأمور، لكن التي تحتاج إلى شرح وتفصيل بعد الألف اللينة هي هذه التاء. أيضا لماذا يخطئ الناس في رسم التاء؟ يخطئ الناس في رسم التاء لأن لها صورتين. أيضا هو الخطأ بسبب تعدد الصور، لذلك التاء تكتب مربوطة بهذا الشكل، وتكتب مبسوطة بهذا الشكل، مربوطة ومبسوطة بهذا الشكل. والسؤال الآن، متى تكتب مربوطة ومتى تكتب مبسوطة؟ طبعا الأمر سهل جدا، وما الفرق بينهما وبين ماذا؟ وبين الهاء. شوفوا يا إخوان، لاحظوا معي، انظروا معي إلى هاتين الكلمتين، نزيه سفيه، نزيه سفيه. ماذا نطقت هنا؟ نزيه سفيه. ها خلاص، إذا قلت نزيه فاضل سافل، لاحظوا معي القاعدة تنبني على حالتي الوقف والوصل. الآن سنقف، فلان نزيه ماذا؟ ها صح، في الوقف. طيب في الوصل، فلان نزيه فاضل. ها إذن لاحظوا معي أنها في الوقف ها، وفي الوصل ها، خلاص لذلك كتبناها ها. لذلك لما يجي واحد يضع نقطتين، ما يعلم أساسا السر في القاعدة، هو لا يعرفه، هذا جاهل. طيب خلونا نشوف هذا هذا عندنا حال الوقف، وهذا عندنا حال الوصل. خلونا نشوف النتيجة، لأن القاعدة محكومة بالحالين. ها قفوا هنا، البيت نطقتها ماذا؟ في الوقف تاء. طيب صلوها، البيت العتيق نطقتها ماذا؟ تاء. إذن كتبتها تاء، هذه بنقطتين البيت. طيب قفوا هنا، ميت منطوقة ماذا؟ تاء. صلوها، ميت مرحوم، صارت تاء، لذلك رسمناها. إذن هنا لأنها في حال الوصل والوقف ها، رسمناها ها، وهنا لأنها في حال الوصل والوقف تاء، رسمناها تاء. طيب طيب يا إخوان انظروا هذا المثال، هذا المثال قرأت آية كريمة في حال الوقف، قرأت آية إيش نطقتها؟ ها، إذن هذا يعني أنها ترسم هكذا. طيب صلوها، قرأت آية ها نطقت ماذا؟ تاء. إذن في الوصل نطقت تاء، إذن المفروض أكتبها هكذا. خذوا معي أيضا كريمة في حال الوقف، قرأت آية كريمة إيش هي؟ ها، إذن تكتب هكذا كريمة. طيب لو وصلتها قرأت آية كريمة من سورة كذا، صارت ماذا؟ التاء. إذن المفروض تكتب. طيب الآن يحصل النزاع، هل أكتبها بهذا الشكل لأجل الوقف أم أكتبها بهذا الشكل لأجل ماذا؟ لأجل الوصل. قالوا سنخترع رسم نطيب خاطر الوقف ونطيب خاطر الوصل، فنقول أنت يا الوقف هذا قسمك، وأنت يا الوصل بنعطيك النقطتين هذه الوحدة. لذلك كتبت الهاء لأجل الوقف، ووضعوا النقطتين لأجل ماذا؟ لأجل الوصل، لأجل الوصل. وإصلاح لهم خير، ها؟ خير يعني فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما بهذا الشكل. لذلك المفروض الآن إنك أساسا تؤدب يدك، تؤدب يدك إنها قبل ما تضع النقطتين، فهذا يعني إنك جربت في ذهنك فوجدتها في الوقف ها ووجدتها في الوصل تاء. هذا التدريب لا يحتاج منك أكثر من 3 أو 4 أو 5 مرات حتى تصل إلى. لذلك يعني أعجب والله أرى يعني على أقلام الطلاب في الجامعة يكتب منه كذا، والله وليس هذا طالب ولا طالبين ولا 10 ولا 20 ولا 50% اللي عندهم هذا. لذلك الوضع مخيف جدا، وإن لم يتنبه لذلك سيحل يعني كارثة صريح العبارة، وتضاعف رداءة المستوى طلاب في الجامعة بسبب يعني كتابتهم المهترئة يعني الضعيفة جدا على وسائل التواصل. أنتم تستغربون هذا، أنا والله لا أقول هذا على سبيل القدح أو الذم فيهم، فأنا أعلم أنهم ضحايا، وإنما أقول ذلك على سبيل الإنذار، الإنذار من خطر، لأن هذولا أبناءنا وطلابنا وإخواننا، وفي المستقبل سيعلمون أبناءنا وسيكون أزواجا لبناتنا، ويعني نحن في سفينة واحدة. لذلك لا بد أن يتدارك هذا الأمر لأن المستوى مخيف جدا. لذلك هذه القاعدة بكل وضوح وسهولة. لذلك لو سألتكم الآن ليس بي سفاهة، كيف تكتب؟ تاء مربوطة ولا هاء ولا تاء مبسوطة؟ تاء مربوطة. لماذا؟ مع الوقف سفاهة، سفاهة تنون. إذن القاعدة في غاية السهولة والوضوح، فقط تحتاج إلى أن تؤدب ماذا؟ تؤدب يدك. وأنا قلت لكم معنى تأديب اليد هو تغيير العادات ماذا؟ العادات الكتابية، هذه منها تغيير العادات الكتابية، وستزول الأخطاء بإذن الله تعالى من أقلامكم. وما أجمل يعني أن تكون تمتلك أداة وأنت واثق منها 100%، تكتب ما عندك مشكلة ولن يحدث خطأ بإذن الله تعالى، وتعتصم في ذلك بالله سبحانه وتعالى ثم بالقاعدة التي وضعها أهل العلم. ولاحظوا معي ذكاء الخليل رحمه الله في مسألة الجمع بين شيئين لمراعاة الوصل والوقف، فعل ذلك أيضا رحمه الله في مسألة ألف التنوين، ألف تنوين النصب، راعى فيها مقام الوقف ومقام الوصل. لذلك وضعت الألف لأجل الوقف ووضع التنوين لأجل الوصل، وسوف أتحدث فيه إن شاء الله تعالى حين نصل إلى ذلك. إذن يا إخوان هذه 3 أبواب يحصل الخطأ الكبير فيها أحكام الهمزة، أحكام الألف اللينة، أحكام التاء المربوطة والموصولة والها والها. يعني أحببت في أن أستغل نشاطكم في المجلس الأول لأجل شرح هذه الأمور الثلاثة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير في الحديث عن الأبواب المتبقية. اللي عندها أي سؤال تفضل يسأل. طيب نعم، قالوا هذا وهي منتشرة عند أصحاب السير، قالوا هو والده، هو أول من سمي أحمد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخليل بن أحمد هو رجل مبارك وسبحان من آتاه. هيا يا إخوان تفضل الشيخ. حتى في عرضه وذكر خط الجر والهاء، كذلك هو يعني سهل جدا لكنها يعني صحيح، ويكثر وقوعها عند ايضا الذين يعملون في مكاتب المسؤولين. وانا يصني احيانا ظروف مرسله فيها بحث للتحكيم او خطاب او كذا، تجد كذا فلان حفظه الله وحط على الهاء هذه نقطتين، حفظه الله وحط نقطتين لجهله. لذلك يعني على كل حال معالجة الإشكال اللغوي هو فيه معالجات مؤقتة كالذي نفعله الآن، هي معالجات يعني موضعية، أنا ذهب هنا ونقيم دورة وهنا دورة وهنا دورة وهنا دورة أنا وغيري، وهناك حلول قطعية جذرية. الحل الجذري هو قرار سيادي ينقل اللغة العربية من تخصص مثلها مثل الجغرافيا والتاريخ، لأنه ينظر لها لأنها فلان تخصص تاريخ، فلان تخصص جغرافيا، فلان تخصص انجليزي، فلان تخصص عربي، فلان تخصص دين، اليس هذا هو السائد؟ هذا السائد ولا لا؟ وفلان تخصص تربيه رياضيه. طبعا انا هنا واعوذ بالله ان اكون من المستخفين بهذه، فهي من العلوم، لكن هناك فرق بين علم مشترك وبين علم هويه، لان العلوم تنقسم الى ثلاثه اقسام بالنظر الى الدنيا كلها، ثلاثة أقسام. القسم الأول العلوم السيادية، العلوم السيادية التي لا يسمح لأحد أن يقترب منها، واللي يقترب منها تقص يده، مثلا مثل علم صناعة المفاعلات النووية، هذا علم مشاع ولا علم سيادي؟ سيادي محتكر، إذن هم يحتكرونه الذين سبقوا إليه، لأنه يمكنهم من ماذا؟ من أن يبقوا سادة، من أن يبقوا سادة. لذلك كل من حاول أن يصل إلى هذا يقمعونه، يقمعونه، وهذا واضح. يعني باكستان على سبيل المثال غارقة في مقاطعة اقتصادية لها حوالي 30 سنة، لماذا؟ لأنها وصلت إلى اختراع المفاعل النووي، وأصبح علماء الذرة في باكستان يخضعون لرقابة دولية دولية. لماذا؟ من حرصهم على احتكار هذه العلوم ماذا؟ السيادية. علوم الفضاء وغزو الفضاء، يعني كم عندنا وكالة ناسا مثلا، ممكن أبيع عليك 50 60 70 طائرة، لكن مسألة أني أعطيك هذه العلم بحيث أنك تصنع أنت طائرتك، لا، أنا بهذا أصبحت سيدا. هذا الجزء الأول، وهو العلوم ماذا؟ السيادية. الأمر الثاني علوم الهوية. كل أمة من الأمم لها علوم تختص بناء هويتها، استقلالها، يعني اللي تميزها عن غيرها، وكل أمة لها ذلك. عندنا مثلا المسلمين عندنا العلوم الشرعية كلها، هذه لا يجوز أن تكون تخصصات علمية، هذه علوم هوية، مكون من مكونات الهوية الذي لا يعذر أحد بجهله على الإطلاق. ومثل علوم العربية ومثل التاريخ الإسلامي، تاريخنا الخاص بنا بالإضافة إلى القيم الخاصة بنا. النوع الثالث من العلوم هي العلوم المشتركة، يعني طرائق التدريس، مناهج وطرائق التدريس والمشترك من علم الجغرافيا والمشترك من علم التاريخ والعلوم الأخرى اللي هي علوم الدراسات المستقبلية وعلوم، هذه من العلوم ماذا؟ المشتركة بين الأمم. لذلك حل اللغة العربية هي أن توضع في مكانها الصحيح مع مواد الدين الإسلامي، وهو أن تقوم الدول العربية بنقلها من تخصص علمي إلى مكون من مكونات الهوية يجب أن يراعى في كل أمر من أمور الحياة في ظل يعني الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، في مصر، في كذا، يعني حين ينتقل الشعور. طبعا لو وجد هذا الشعور هل سندرس الطب بالإنجليزية؟ لا، ما عاد بندرسها، لأننا بنعتد بهويتنا وبنقول لسنا أقل من غيرنا. يعني كل الأمم تدرس الطب بلغاتها، التركي يدرس بالتركية والإيراني بالفارسية والروسي بالروسية والألماني بالألمانية، وما صعب الطب يعني إلا على العربية. أيوه، لذلك نحتاج فقط إلى قرار سيادي. المقصود بالقرار السيادي يعني الدولة عزها الله وضعت الوزارات وأنفقت الأموال، لكن الوزراء لم يفعلوا شيئا ذا باب. هنا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني قرار ملكي سيادي يوجه. وقد الحمد لله عندنا في المملكة العربية السعودية ظهرت بعض القرارات على هذا الطريق الصحيح، في المركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله غفر الله له لخدمة اللغة العربية وغيرها. ننتقل الآن إلى نعم طيب آسف ما صورتهم، آسف. هذا الخطأ أنا جايبه معي من أبها. نعم طبعا تفضل. أنت الآن أنت ما تسأل عن الهمزة، أنت تسأل الحكم النحوي. إيه، تقول مراجعة جزئين، ما يجي جزآن لأنها مضاف إليه. إيه، جزآن وجزئين. طيب هذه جزء الزايش إيش حركتها يا شيخ؟ جزء ها سكون. إذن والهمزة جزئين، جزئين الهمزة مفتوح، أليس كذلك؟ إذن ما أصل القاعدة؟ تمسك بالقاعدة، مفتوحة وما قبلها ساكن. لذلك لو كتبتها بهذا الشكل صحيح. طيب أنا حاولت أني أكرر العلل اللي يتمسك بها من خالف القاعدة أساس تجري معك. الذي كتبها بهذا الشكل ما مراده في الصورة؟ أيوة، كي لا يتوابى. لكن لو كتبت بهذا الشكل صحيح أم خاطئة؟ صحيح. نعم، إحنا نتكلم الآن عن أين، تكلم عن أين، جزئين. أنت تتكلم الآن عن جزئان، أيوة، اللي مثل القرآن. طبعا لو كتبتها بهذا الشكل جزئان، هذه الصورة الصحيحة لرسمها. بعضهم يرسمها بهذا الشكل جزءان فيبقيها على أصلها. أنا قلت لزملائك أمس أن أساساً المادة هذه وضعها الخليل لتكون بديل لهذه الصورة. أي نعم، واضح؟ الله يرضى عليك. كم بقي من الوقت قبل الأذان يا شيخ؟ 20. طيب يا شباب، في العشرين دقيقة المتبقية الآن إن شاء الله تعالى سأشرح لكم قضية هو الحقيقة ليس لها علاج بقاعدة، وإنما عالجها العلماء بطريقة أخرى، وهو التفريق في الكتابة بين الضاد والظاء، الضاد والظاء في الكتابة. طبعا هذا مجال مفتوح لدخول التاريخ. نعم يعني 10 دقائق إن شاء الله، ولو احتجنا وقت بعد المغرب نكررها. هناك فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وهو أن يفتح الله سبحانه وتعالى على أحدكم باكتشاف هذه القاعدة التي أعجزت العلماء على مدى 14 قرن، أن الوصول إلى قاعدة تضبط التفريق في الكتابة وليس في النطق. النطق أشبع حديثا وسأتحدث عنه قليلا، في التفريق بين ماذا؟ في التفريق بين هذين الحرفين. هذا ما اسمه؟ أبو إيش؟ يا أبو عصا، أبو عصا هذه ما ضيق صدري الله، لأن ما لها داعي، ما لها داعي الحين. هذه ضاء أخت مين؟ أخت مين؟ طاء ضاء، خلاص. طيب وهذه أخت ماذا؟ الصاد حقة الصيد هذه، ها؟ بس لذلك ما يحتاج تقول بعصا وبدون عصا، هذه عجمة، عجمة. نقول ضاء وضاد، أخت الصاد ضاد وضاء، هذه أخت الطاء وهذه أخت. طبعا بالنسبة يا إخوان سريعا، بالنسبة للتفريق بينهما في النطق، في خلاف طويل عريض، وبعضهم ينطق الضالين فينطقها مساوية للضاء تماما، فيقول ولا الضالين وتبرز رأس لسانه، وبعضهم ينحو بها نحو الدال ولا الضالين، أليس كذلك؟ كالدال. وبعضهم من يتوسط بينهما، والخلاف في ذلك واسع، إلى درجة أني رأيت على مواقع النت، في المواقع التي يرتادها أهل العلم، يعني ما هي مواقع لعامة الناس، ظهر مصطلح جديد يقولون الضاد الخليجية. الخليجية، نعم. المشكلة أن التعصب للآراء حول نطق، حول هذا النطق وصل مبلغا الحقيقة أراه مذموما. وقد حضرت، والله حضرت ملتقا علميا لأصحاب القراءات في بعض مناطق المملكة، يعني بلغ النقاش بينهم أن أحدهم قال أباهلكم على نطق الضاد عند الحجر الأسود. أي والله، والمسألة في ذلك يسيرة جدا، واختلاف العلماء رحمة. أنا مذهبي، أنا على مذهب الخليل بن أحمد رحمه الله. الخليل بن أحمد أين مخرج الضاد؟ من شجر اللسان. ها، شفتم شجر اللسان كيف ينطقه؟ إذا جيت طبعا بالنسبة للضاء ما في أي مشكلة، الظافر، الظافر، هذه الضاء، الضاء أساسا طرف اللسان بين الثنايا، ظافر، ها، ظل، ظليل، ظلا، ظليلا، ما في أي مشكلة بالنسبة للضاء. المشكلة في الضاد أنه يزاد عليها صفة، وهي صفة الاستطالة. هذه اللسان كيف تنطق الضاد نطقا صحيحا على مذهب الخليل يرتفع اللسان فوق، ثم أثناء النطق يعود إلى الخلف قليلا، يعود إلى الخلف قليلا فقط في الوسط، يعود إلى الخلف قليلا. لذلك لاحظوا ولا الضالين ولا ولا ولا، هذا مذهب الخليل باللسان كله والمخرج مستطيل هكذا، لذلك هو يعود إلى الخلف قليلا. جربوا الآن ولا الضالين، أحتاج أي تكلف. لاحظوا الفرق بين الظل والظلال، ظل ظلال، ظل ظلال، ظل ظلال، ظل ظلال، ظ فقط. لذلك اللسان يرتفع وتشعر أنه امتلأ به التجويف الفموي. غير الخليل قال لا، هو لا يرتفع إلى فوق، لا يكون مضيق الهواء فوق اللسان، وإنما يكون في جنب ماذا؟ في جنب اللسان من أحد الشدقين، إما الشدق الأيمن وإما الشدق الأيسر. وقالوا أن عمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرجها من أي شدقيه شاء. لذلك ترتفع اللسان، وبدل العودة هذه إلى فوق اللي قلناها عند الخليل تصبح ترتفع هكذا إلى اليمين أو اليسار. أنا أستطيع إخراجها من الشق الأيمن. ولا الضالين ولا الضالين، أغمض عينيك وتحسس حركة لسانك. ما هو رأس اللسان؟ اللسان كله كذا، ها، مثل ما رجع قبل شوي. لاحظوا برأي الخليل ولا الضالين غيره ولا الضالين، لكن ظلا ظليلا. هذا من ناحية الإخراج الصوتي، الفرق الصوتي اتضح. أما من حيث التفريق الكتابي فقد حارت عقول العلماء في الوصول إلى قاعدة لضبط هذا، فما وصلوا إلا إلى قاعدة عادية، أن نحصر الكلمات التي تكتب بالضاد والكلمات التي تكتب بالضاء أشهرها ويعرفها وتنتشر بين طلاب العلم. لذلك لا أحد يحتقر نفسه، يعني أنا والله إني أمني نفسي إن شاء الله أن يفتح الله سبحانه وتعالى علي بقاعدة في هذا. وإن عجز العلماء ليس لفضلي عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عدل، قد يكون ادخر للمتأخرين شيئا من العلم لم يهدي إليه متقدمي. لذلك الواحد لا يعجز لمجرد أنه يقول إذا كانوا العلماء عجزوا أنا بجي، ممكن قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك هذا مجال لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، والمجال مفتوح أمامنا جميعا في محاولة ضبط هذه القاعدة. السلام طبعا. الذي تكلم وليد العمري هذا هو أنا محمد العمري، بس أنا غيرت اسمي لما جيت الحسا. بس صحيح صحيح، لا هو أنت كلامك سليم ما في شك. طب أيوة طبعا أنا نقلت هذا الكلام عن الأستاذ عبد الله نور رحمه الله، وللأسف أنه ما باح لي بسر هذا، ورأيك ممتاز ومقترح في مكانه إن شاء الله تعالى. إذن ما السبيل يا إخوان في مسألة ضبط التفريق بين هذين الحرفين على مستوى الكتابة؟ لاحظوا معي أن الدكتور جمع أشهر الكلمات وأثبت بعضها في منظومة، يعني للي يحب المنظومات يجدها في منظومة في آخر الكتاب، آخر الكتاب. لاحظوا أثبت المنظومة على اليمين، منظومة يسيرة تضبط أشهر الكلمات التي كتبت الضاء وترك ما عداه الذي هو بالضبط. ونكتفي بهذا القدر ونلتقي مجددا إن شاء الله تعالى عقب الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يغفر لي ولكم، وأن يرحم والدينا جميعا، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يطيل في عمر الأحياء منهم في ستر وصحة ودين وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي بكم مجددا في المجلس الثاني في هذا اليوم، اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية المباركة، وقد انتهينا من أهم الموضوعات الإملائية التي تحتاج إلى شرح. فيه قاعدة يجب أن تفهم، والباقي هو فقط يعرف. لذلك الذي سأشرحه لكم الآن أساسا هو استثناء من القاعدة. القاعدة تقول الأصل أن تكتب الكلمة كما تنطق، تكتب كما تنطق، وهذا هو الأصل. طبعا كلما تطابق الكتابة اللغة المنطوقة تطابقت معها اللغة المكتوبة فهذا أكمل، أكمل في النظام اللغوي. لذلك هذه صفة جودة وكمال في أي نظام لغوي. تجد اللغات فيها فروق بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، لذلك في جميع اللغات، في الإنجليزية أحيانا مقطع كامل يكتب ولكنه لا ينطق. العربية من أكثر اللغات من حيث التوافق بين المنطوق والمكتوب. وكان الأولى بعلماء العربية في هذا الزمان، لو أن لدينا شعور بوحدة الدين والنسب والمصير، أن نتخلص من هذه الفروق التي كان لها أسباب فيما مضى زالت الآن، فبقيت عندنا مجموعة من الكلمات صار لابد أن ننبه إلى أن فيها حذف، يعني حذفت منها بعض الحروف، فينبه الكاتب حتى يوافق في كتابته كتابة العرب القدماء. هذه الكلمات هنا، لاحظوا معي في هذه الكلمات، لاحظوا معي لفظ الجلالة الله، الله. طبعا لو كتبناه كما نطقناه لكان هكذا الله. العلماء قالوا هذه الكلمة لا بأس من حذف الألف فيها، وقالوا هو أولى، وحاولوا تفسير سبب حذفها. فمنهم من قال إنها حذفت لكثرة الاستعمال فلا داعي لكتابة هذه الألف، ومنهم من قال إنها حذفت حتى لا يتساوى لفظ الجلالة في الصورة مع كلمة اللات، اللات ولو في الصورة فكتبت بهذا الشكل. فهذه واحدة لا بأس بها. طيب، إلى كان الأصل أن تكتب إلى بهذا الشكل، ومع ذلك حذفوا هذه الألف أيضا لكثرة الاستعمال، ونحن نكتبها على هذا الأصل فنقول لا إله إلا الله فنحذف الألف. فهذه من الكلمات التي وجب التنبيه إليها على طلاب العلم. الرحمن تكتب بهذا الشكل، وأحيانا يوضع ماذا؟ الألف الصغيرة هذه، مع أن الأصل فيها أن تكون الرحمن هكذا. طبعا لو كتبت هكذا فهي صحيحة، والأولى أن يتخذ قرار خلاص تكتب بهذا الشكل. فإن قلنا لا في مسألة الله وإله والرحمن بحكم تعلقها بالله سبحانه وتعالى فلا بأس أن تبقى، ونقلل عدد الكلمات التي فيها نقص وحذف حتى يتقارب المنطوق مع المكتوب في العربية. لاحظ معي لكن، لكن تسبب إشكال إلى الآن عند طلاب المرحلة الابتدائية، لأنه يتعلم أنها تكتب كما تنطق، ثم يجد أن هذه خالفت هذه القاعدة، لذلك اكتبها هكذا لكن، وهذه الكتابة سليمة لأنها معاودة للأصل، معاودة للأصل. وهذا فيه سير على ما استثناه العرب، لأن ما فعلوه من الحذف هو استثناء عن القاعدة، لأن الأصل أن تكتب كما تنطق. أيضا كلمة السماوات، الأصل لو كتبت كما تنطق أن تكتب هكذا، لذلك لو كتبت على القاعدة فهي صحيحة، وإن تابعنا فيها ما استثناه العرب في رسمها على هذه الصورة فهي صحيحة أيضا. أولئك، لاحظوا معي أن الأصل أن تكون أولئك، إلا أن هذه الألف أيضا قد حذفت. لاحظوا معي ذلك، ذلك، ومثلها ذلكم، ذلكنا إلى آخره. هنا ألف زائدة كما ترون، طه، طه، كان الأصل أن تكتب هكذا طه، فحذفت الألف من هنا وحذفت من هنا. ياسين، كان الأصل أن تكتب هكذا يا سين، فحذفت هذه الألف. إسحاق، تكتب بهذا الشكل، وربما وضعت هنا الألف الصغيرة، لذلك يجب أن ننتهي من كتابتها على هذا ونكتب إسحاق. ومثلها هارون، ومثلها إسماعيل، إسماعيل. لاحظوا معي أن ليس عندنا قاعدة، وإنما هي إحصاء للكلمات، ماذا؟ للكلمات المستثناة التي وقع فيها الحذف. لاحظوا معي كلمة مئة، حين تتركب معها الأعداد فإنه ثلاث مئة. لاحظوا معي هذه الألف زيدت هنا، هذه تكتب، تكتب أحيانا بحذف هذه الألف فتكتب هكذا، تكتب بهذا الشكل، فيكون عندنا هنا ماذا؟ ألف، لا ليست المزيدة، لا أتحدث عن المزيدة، أتحدث عن هذا الألف التي هنا، لأنها تكتب بهذا الشكل، فيكون عندنا هنا ألف محذوفة، ألف محذوفة بهذا الشكل. لذلك هذه الكلمات التي أحصاها علماء الإملاء وكتبوها في كتبهم، قد نستبقي منها الله وإله والرحمن على الرسم القديم، أما فيما عدا ذلك فإنه يجب أن تكتب كما تنطق، تكتب كما تنطق، عملا بماذا؟ عملا بالأصل، عملا بالأصل. لماذا يذكرها علماء الإملاء؟ هل يذكرونها لأن فيها قاعدة؟ لا، يذكرونها لأنها استثناء يجب أن يعلم، يجب أن يعلم. لذلك لاحظوا معي في المذكرة، سأسترون لأن هذه ما تحتاج إلى شرح، هي مسألة إحصاء. لاحظوا معي، طبعا سأعود لهذا الجانب إن شاء الله. لاحظوا معي حذف الألف من وسط الكلمة، صفحة، المشكلة الأرقام هنا غير ظاهرة، ستة واربعين يكون. لاحظوا معي، هو بيّن الكلمة التي وقع فيها الحذف. وصلتم إلى الصفحة يا شباب؟ لاحظتم الكلمات التي وقع فيها الحذف؟ الله، إله، الإله، الرحمن، لكن، لكن، السماوات، أولئك، ذلك، ذلكم، ذلكما، ذلكنا، طه، ياسين، إسحاق، هارون، إسماعيل، إبراهيم، 300. هذه الصورة القديمة، هذه الصورة القديمة الموروثة عن العرب، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه. ثم ذكر هنا العلة التي أدت لحذفها، هذه الكلمات لو كتبت، إذا استثنينا لفظ الجلالة، لو كتبت على الأصل فهي صحيح، يعني لو كتب أحد لكن بهذا الشكل فهو على صواب، على صواب، لأنه عاود الأصل، لأنه عاود الأصل، وإن حذفها فعلى ما قال العرب. لاحظوا معي الصفحة التي تليها، ماذا قال؟ حذف الألف من آخر الكلمة، هل هذا الحذف قاعدة أم استثناء؟ استثناء. لذلك تعرف هذه الكلمات المستثنى لا غير، فهي ذكرت حتى تعلم، أما فيما عداها فإن الكلمة تكتب كما تنطق. لاحظوا معي هذه الكلمات سنقف معها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أردت أن أبين لكم فقط أن المسألة في هذه المحذوفات فقط لمعرفة المستثنى، لأن هذه كلها استثناءات من القاعدة، وحتى نصل إلى الزيادة إن شاء الله تعالى. دعوا المذكرات مفتوحة على هذا، حذف الألف من آخر الكلمة، لنأخذ الكلمات ونشرحها شيئا فشيئا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن عودوا معي إلى هذه المواضع التي فيها حذف لا بد منه، لا بد منه. عندنا كلمة ابن، متى تحذف هذه الهمزة؟ قالوا تحذف إذا وقعت، لاحظوا، بين علمين، يعني هنا اسم علم وهنا اسم علم، وكانت هذه صفة للعلم الأول وكانت غير منونة، غير منون، العلم الذي قبله غير منون، هذه صفة لعلم غير منون، لذلك نقول علي ابن أبي طالب. فحذفنا الألف معذرة، فحذفنا الهمزة من كلمة ابن لأنها وقعت بين علمين، وهي صفة للأول، لأن ابن أبي هي صفة لعلي، وعلي هذا غير منون. طيب لو نونا علي وقلنا قال علي، علي أعدنا الهمزة، فنقول قال علي ابن أبي طالب. طيب المسألة الشرط الأخير الذي اشترطوه قالوا أن تكون في سطر واحد، أما إذا وقعت علي في آخر السطر وابن في أول السطر فإنك تعيد الهمزة، همزة الوصل التي حذفت. فهذه قاعدة حذف الهمزة من لا ابن. إذن الشروط كالآتي، نقول تحذف الهمزة من ابن إذا وقعت بين علمين وكانت صفة للعلم الأول وكان العلم الأول غير منون ووقعتا في سطر واحد، هذا في هذا الحال تحذف الهمزة من ابن. طيب نعم، صحيح، هم قالوا لأنها لو وقعت علي هنا، علي هنا ثم هنا ابن أبي طالب، قالوا فإن نهاية السطر مظنة الوقف ولو الوقف القصير، فقد يقول وقال علي ثم يبدأ من البداية، إذن يقول ابن أبي طالب، فهم راعوا هذا، أيوة، أن نهاية السطر مظنة الوقف، مظنة الوقف، فابتدأوا بها بهذه الهمزة التي ترونها. فلاحظوا هذه فيها قاعدة، لكن هذه هي عبارة عن جمع للكلمات ماذا؟ المستثنى، فقط تعلم أنه قد وقع فيها، قد وقع فيها حذف على خلاف القياس. لاحظوا معي كلمة اسم، اسم، اسم، العلماء حذفوا، حذفوا همزة اسم في البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا معي كم حذف هنا في بسم الله الرحمن الرحيم، هنا حذفت همزة وهنا حذفت ألف وهنا حذفت ألف، حذفت ثلاثة، لذلك لا بأس من استبقاء هذا في هذه الكلمات الشرعية يعني، لكن في غيرها زي لكن وذلك وهذا كما سأكتب بعد قليل لا داعي لذلك. طبعا قالوا في البسملة لكثرة استعمالها، وهذا يعني أنه لو كتبت أنت باسمي وباسم زملائي وجب أن تكتبها بهذا الشكل، باسمي وباسم زملائي كذا، لأن الاستثناء خاص بماذا؟ خاص بالبسملة دون غيرها من الكلام. إذن هذه لا مانع من استبقائها كما ترون، هذه قاعدة وهذه قاعدة. بالنسبة إلى الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل اسم أو مثل النحو، نحو الفعل استراحة، لو دخلت عليها همزة الاستفهام ماذا سنفعل الآن؟ همزة الاستفهام ماذا سنقول الآن؟ أسترح المسافر، كيف ستكتب؟ أيوة، ستدخل همزة، ستدخل هذه الهمزة على هذه فتحذفها، فيصبح النتيجة أستراح المسافر بحذف هذه همزة الوصل. طيب لو بتسأل عن اسمه بالهمزة، همزة الاستفهام، بتقول له أسمك محمد، أسمك محمد، ستحذف ماذا؟ ستحذف أيضا الهمزة وتقول أسمك محمد، أبنك هذا، فتحذف همزة الوصل لدخول ماذا؟ لدخول همزة الاستفهام عليها. أيضا من الأشياء التي تحذف إذا دخلت اللام، عندنا لام تسمى لام الابتداء، وإنه للحق، لاحظوا معي للحق، هل سأكتبها بهذا الشكل؟ خطأ، لذلك تحذف من هنا. لذلك إذا دخلت لام الابتداء على كلمة فيها ال فإنها تحذف همزة الوصل. أيضا إذا دخلت لام الجر، للرجال نصيب مما اكتسبوا، هل سأكتبها هكذا؟ خاطئة، هذه تحذف. إذن نقول في بداية الكلمة عندنا تحذف الهمزات الآتية، عندنا تحذف همزة ابن إذا وقعت بين علمين وكانت ابن صفة للعلم الأول والعلم الأول غير منون، والعلم الأول مع ابن وقع في سطر واحد، كلمة همزة كلمة اسم تحذف من البسملة لكثرة الاستعمال. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفتها. إذا دخلت لام الابتداء أو لام الجر على همزة أل التعريف حذفتها، تقول وصلت للمسجد، المسجد تحذف كذا، وللآخرة خير لك من الأولى. لو سئل أحد منكم ما أصل وللآخرة خير لك من الأولى، هذه وللآخرة، فنقول أصلها واو زائد لام زائد الآخرة، ثم ماذا؟ ثم لما دخلت اللام على ال حذفت همزة الوصل منها، وهي كثيرة في القرآن الكريم. للذين آمنوا، ما أصل للذين؟ ما أصلها؟ الذين دخلت عليها ماذا؟ اللام فحذفت همزة الوصل وأصبحت النتيجة للذين آمنوا منهم. فهذه المواضع الخمسة التي تحذف فيها الهمزة كما ترون، وفيها جانب تقعيدي. أما بقية الكلمات مثل هذه الكلمات ومثل هذا، لاحظ أنك لو تهجيت هذا فكان الأصل أن تكتب هذا، والدليل على ذلك أنها كلمة وذا كلمة، لذلك اسم الإشارة هو ماذا؟ ذا لوحده، والها للتنبيه، لذلك انفصلت الها في ها أنتم، ها أنتم، أيوة هؤلاء، ها أنتم هؤلاء. فهذه كلمة وهذه كلمة، لها للتنبيه وذا للإشارة، لذلك لا يوجد أي مخالفة في مسألة أن نعيد هذه الكلمات إلى أصلها، ونكون بهذا قد يسرنا شيء من الإملاء، وقد قربنا الفجوة الصغيرة التي بين اللغة في صورتها المنطوقة واللغة في صورتها المكتوبة، ولا بأس أن يبقى عندنا 3 أو 4 أو 5 كلمات استبقيناها كما هي لارتباطها بنصوص شرعية كالبسملة على سبيل المثال. يعني إذا أحد عنده أي سؤال قبل أن ننطلق في شرح الكلمات التي حدثت فيها يعني حذوفات، حدث فيها حذف للألف أو غيرها. تفضلوا يا إخوان. اللي فيها حذف، نعم، ولأجل ذلك قلت لك أنه تحصر لأنها هي الاستثناء، دائما الذي يحصر هو القليل وما عداه، فنقول هذه الكلمات وما عداها وهي محصورة في هذه المذكرة، فقط ذكرها للعلم بها لا غير، ولا ليس فيها قاعدة. سنبدأ الآن يا إخوان التحليل. تفضل شيخ. بالنسبة للرسم العثماني، يعني قلنا يوم أمس أن الرسم العثماني له أحكام خاصة، لذلك هو علم مستقل يسمى علم رسم المصحف، وفيه مؤلفات خاصة. وقلت إن من حفظ الله تعالى لهذا الكتاب العظيم أنه حفظه حتى برسمه الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة مع جبريل عليه السلام، والتي أذاعها، يعني لذلك يستشهدون بالعرضة الأخيرة للمصحف، فهي بقيت كما هي ويجب أن تحفظ وأن تعرف الفروق بينها وبين القواعد الإملائية المتعارف عليها في كتابتنا اليومية. الآن أريد أن نتشارك معا تحليل الكلمات التي حدث فيها الحذف. انظروا معي الكلمات التي بين أيديكم. الكلمة الأولى لاحظوا معي عندكم يا إخوان الكلمات التي حدث فيها حذف. عما يتساءلون، لذلك نطقت الألف ولا ما نطقت؟ عما يتساءلون، لذلك حذفت. لاحظوا معي ما الاستفهامية يجوز أن يدخل عليها ما الاستفهامية يجوز أن يدخل عليها حرف الجر، فحرف الجر يتركب مع ما فيدل على الاستفهام، لذلك خذوا أي حرف من حروف الجر مثل الباء ومثل اللام ومثل على ومثل إلى ومثل في ومثل عن. لاحظوا معي هذه إذا حروف الجر إذا دخلت على ما فإن العرب تحذف من الكتابة هذه الألف، لذلك لو أضفنا هذه الحروف على ما ستصبح النتائج بهذا الشكل: الباء زائد ما الاستفهام بما، ولكنك تكتبها بهذا الشكل، واللام لما تكتبها بهذا الشكل، وعلى علامة. لذلك شوفوا البدوي الآن يقول علامك هي على وما الاستفهام، وإلى إلى ما، وفي فيما، وعن ها عما، وين النون؟ النون أدغمت في الميم وحذفت. متى تحذف؟ قلنا إذا كان المراد بها ماذا؟ الاستفهام. الاستفهام. لكن لو أني سأقول أجعلها موصولة وأقول أنا أبحث عما تبحث عنه، أو أقول أنا لا أعرف جوابا عما تسأل عنه، لعما لا أعلم جوابا عما تسأل عنه، فإنها تثبت، تثبت الألف ولا تحذف، تحذف فقط في حال الاستفهام كما ترون للتفريق. يعني هنا هناك مقصد، هناك فرق الآن بينما الاستفهامية وبينما الموصولة التي بمعنى ماذا؟ التي بمعنى الذي. هذه المجموعة الأولى. ذكر بعدها الكلمة الثانية، نعم إذا وقعت بمعنى الاستفهام. أما إذا أراد الموصولة، الموصولة فإنها تثبت. لذلك أنا أقول عما يتساءلون هكذا، ثم أقول أبحث عما تبحث عنه. هذا هو الأصل في التفريق بين الكلمتين. انظر فيما كتب الدكتور. يعني هو يقصد أنها تحمل على ما الاستفهامية جوازا، يعني من أجازها في ماء الموصولة فهو بالحمل على الاستفهامية. أما أصل القاعدة فهي الاستفهامية. لماذا؟ لأن حصل تركيب بين كلمتين، حرف الجر مع ما ركبتا في كلمة واحدة، ويقولون إن التركيب يقتضي حال جديدة غير الحالين السابقين قبل التركيب. لذلك حتى عبارته واضحة، قال وتحمل ماء الموصولة على ماء الاستفهامية، أي عند من أجاز ذلك. هذه المسألة الأولى. نأخذ الكلمة الثانية. ما الكلمة الثانية؟ مقتضى ما، يعني إذا سبقت بمضاف ومضاف إليه، تركيب الكلام نفسه في ماء الاستفهامية. لذلك أساسا أن تستعمل مقتضى ما في سياق الاستفهام. لذلك لاحظوا ماذا قال، ها بمقتضى ما قلت هذا الكلام، فالعبارة فيها معنى الاستفهام كما ترون. طه واضح ليس كذلك؟ طه حذفت الهاء التي في آخرها، يعني كان الأصل أن تكتب طه هكذا، طه هكذا، ولكن حذفت منها الألف من النصف، وحذفت منها الألف من آخر الكلمة وكتبت بهذا الشكل. طيب لماذا نذكرها هنا؟ نذكرها هنا لأنها استثناء من القاعدة. طيب لاحظوا معي، يا أيها ويا أسعد، الحذف هنا ليس على إطلاقه، يجوز الإثبات ويجوز الحذف. لذلك هو ذكره حتى لا تخطئ من حذف، يعني من كتب يا أيها هكذا، يا أيها، فكتابته صحيحة، ومن كتبها بهذا الشكل فكتابته صحيحة. طيب أبغى أسألكم أنا الآن، يعني الذي حذف ما علته التي يتعلل بها؟ أيوة، أن ما يلتقي، ما يجمع في الصورة بين أليفين، حتى لا يجمع في الصورة بين أليفين، لذلك يكتبونها بهذا الشكل وتحذف الألف من ياء. أيضا إذا ناديت اسم يا أحمد، هذه صحيحة، يا أحمد. طيب، ويجوز أيضا عند بعضهم أن يقول يكتبها بهذا الشكل، يكتبها بهذا الشكل. لما لا تنطق يا أحمد، تنطق يا أحمد. ويجب على طالب العلم أن يعلم أن هنا ألف قد حذفت، وأن الذي حذف علته هو التمسك بعدم الجمع بين ألفين ساكنين ولو في الصورة، لأن الحديدة ما فيه سكون، لا يوجد التقاء ساكنين، فهي يا أحمد، ولكن لكراهة اجتماع الألفين في الصورة كما ترى. مثلها أيضا ذلك، ذلكما، ذلكم، ذلكنا. لاحظوا معي هنا قال ذلك، ذلكما، ذلكم، لأن ذا كلمة مستقلة فقد حذفت الألف منها كما ترون، والأمر واضح. مثل هذا، هذه، هذي، هؤلاء، أين الألف التي حذفت من آخر الكلمة؟ الألف فيها، الألف فيها. لاحظوا معي عندنا هاء، هذه هاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة، ها ذه، ها ذي، ها ذان، ها أولائي، ها. فهذه الألف عدها محذوفة من آخر الكلمة لأن هاء التنبيه شيء واسم الإشارة شيء، فهذه كلمة وهذه كلمة. كما قلت لكم قبل قليل، الدليل على ذلك أن هاء التنبيه تنفصل، تنفصل. ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم. لذلك لاحظوا معي أن الألف قد حذفت. الهدف من سرد هذه الكلمات هو أن تعرف لا غير. لاحظوا معي ها أنا وها أنتما هي مثل هذه، تقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، ها أنا ذا. لاحظوا معي أنها توصل مباشرة فتجعل الهاء هنا وتقول ها أنا ذا بوصلها مع حذف الألف. طبعا إثبات الألف في هذه الكلمات لا بأس به، لأنه من معاودة الأصول، من معاودة الأصول. فهذا حذف الألف في آخر الكلمة كما ترون. كل هذا الذي ذكرناه من حذف الألف في وسط الكلمة أو حذف الألف في آخر الكلمة هو من الاستثناء على القاعدة، استثناء من القاعدة التي تقول الأصل في اللغة أن تكتب كما تنطق. لاحظوا معي هذه المسألة دقيقة، هذه المسألة أريد أن تملوا الكلمات ونفصلها معا، وهي حذف التعريف، حذف التعريف. خلاص يا أخوان، ترى الأهم يا إخوان أن تفهم الفكرة، لأنه ممكن تراجع المعلومات في الكتاب. لماذا ذكرت هذه الكلمات؟ ذكرت لأنها استثناء من القاعدة، كتبها العرب هكذا فيها حذف، فأبقاها الناس في العصر الحديث على حالها. وأنا أقول، وهذا مذهب كثير من مشايخي، أن بعض الكلمات نعم تستبقى لأن لها يعني جانب شرعي كالبسملة وغيرها، ومنها ما يمكن أن يكتب على الأصل ولا بأس في ذلك. نعم، تفادي اللبس، أيوة، بمعنى الذي وغيرها. يعني ما أيضا عندنا أن الماءات يعني متعددة، والهدف في هذا هو التفريق بين الاستفهامية وغيرها. طيب، نعم، أي طبعا. جزاكم الله خيرا، لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم رسم المصحف لأن من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه نبي أمي، فلم يكن له علم بالقراءة واستمر على ذلك إلى أن توفاه الله، فكان إذا أراد أن تحذف كلمة يقول للصحابي أين هي أرينيها، فكان رسم المصحف اجتهادي من الصحابة عند كتابته في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فاستقر رسمه في عهد عثمان رضي الله عنه إلى هذه الزيادات التي وصلتها. طبعا الكلام الذي قلته لا يتنافى مع هذا الكلام، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما يراه من كتابة المصحف، إقراره لما يراه من كتاب الوحي الذين يكتبونه، هذا يعني أنه صار توقيفا، أي صار توقيفا لإقراره، ليس لعلمه به، لعلمه بالقراءة والكتابة، ولكن بتأييد الله تعالى له. فلو فرضنا أن معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، أو علي بن أبي طالب، أو عثمان أخطأ، لأعلمه الله سبحانه وتعالى بالخطأ الذي وقع. لذلك هو ما أقر بين يديه صلى الله عليه وسلم فهو توقيف، لذلك يقولون رسم المصحف رسمه توقيفي، وأنتم تعلمون التوقيف لا ينسب إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته مشرعا بإرسال الله تعالى له. نعم صحيح. نعم. والوقعة التي حدثت بأنه تبرح هكذا نزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ ولفظ الخالقين ولكن كتبها الكاتب. نعم. فقرأ صلى الله عليه وسلم لأنه هو وحي وليس لأنه اجتهاد من الصحابة. صحيح. هو وحي وليس اجتهادا. إيه هو اجتهاد، هو وحي وليس بالاجتهاد. لاحظوا للحن. لاحظوا معي المحذوف هنا ليس حرفا واحدا، المحذوف هنا التعريف. لاحظوا معي لو قرأنا هذه الجملة يقول للحن أثر في النفوس، لماذا حذفت ال؟ لاحظوا معي كلمة اللحن نفسها كيف تكتب؟ ال صح بلا ميم، ثم دخلت اللام التي هي حرف الجر، واضح؟ مثل لو قلت الجامعة، للجامعة سنحذف همزة الوصل ونصل اللام في اللام فستصبح النتيجة بهذا الشكل، واضح هذا؟ طيب لو فعلنا هذا هنا كيف ستصبح؟ ستصبح بهذا الشكل. بكم لام؟ بثلاث. فقالوا هذه تحذف، واضح؟ لذلك وضع العنوان ماذا؟ حذف ال، يعني حذفت الهمزة مع ماذا؟ مع اللام. طيب هنا عندنا طبعا اللام الثانية التي هي اللام المفتوحة، لام الابتداء، يقول الليل صاف صاف، طبعا العبارة هذه جاءت في غير وقتها المناسب، ها ايوه الليل صاف. لاحظوا معي ان هذه القاعده خاصه بالاسماء التي في اولها كم؟ ايوه لامين، ثم تاتي لام الابتداء او لام الجر فتجتمع كم؟ ثلاث، فنحذف اللام الثانيه. لذلك لاحظوا الليل أصلها بلا ميم بهذا الشكل، ثم تأتي بلا من ابتداء. القاعدة تقول نحذف ماذا؟ همزة الوصل، فيجتمع كم لام؟ ثلاثة، فنحذف لام التعريف، يعني تحللها بهذا الشكل وتبقى بلامين بهذا الشكل. أيضا من الكلمات التي في أولها لامان اللذان واللذين، لاحظوا معي اللذان تكتب بهذا الشكل، الفكرة واحدة، أن يوجد عندي سابقا لامان إحداهما لام التعريف، ثم تدخل لام ثالثة فتحذف أل التعريف حتى لا يتوالى ثلاثة أمثال. للذان حضر أخواك، هذه لام الابتداء اللي في لأنتم أشد رهبة في قلوبهم، دخلت اللام فحذفنا همزة الوصل فاجتمع ثلاث لامات، فحذفنا لام التعريف أيضا فأصبحت بهذه الصورة. أيضا اللتين أو اللتان، هذه اللتين ومرفوعها اللتان، أيضا إذا دخلت لام الجر سنحذف همزة الوصل فتلتقي ثلاث لامات، فنحذف الثانية أيضا من أجل الهروب من التقاء ثلاثة متتاليات من جنس واحد. إذن هذه القاعدة يا إخوان لو تكتبون تنبيه إنها خاصة بالكلمات المبدوءة بلام ثم دخلت عليها أل التعريف ثم دخلت لام الابتداء أو لام الجر. شوفوا الصفحة التي تليها يا إخوان، هذه حذف الواو. العرب يكرهون الواو ثقيلة، فهم يكرهون توالي الواوات ويعللونها تعليلا جميلا، يقولون أن نطق، يعني لاحظوا أنهم حاولوا حتى المحافظة على شكل العربي وهو يتكلم، فيقولون أنه إذا قال طاووس قالوا أكرمكم الله أشبه عواء الكلب، أيوة طاووس، ها فهربوا من هذا. لاحظوا معي، أيوة لاحظوا معي، يجوز كتابتها بالواوين ويجوز كتابتها بواو واحدة، بواو واحدة. لاحظوا معي هارون هارون، ها ولاحظوا معي داود كيف كتبت، هذه جائزة وهذه جائزة، وإنما حذفوها من الكتابة هربا من توالي الأمثال. وقلت لكم الصرفيين في الصرف تحدثوا عن تعليلات طريفة جدا، فيقولون أحيانا إن حذفنا كذا لأنه يشبه قبيحا من القبائح، مثلا يقولون إنه يشبه التقيؤ أكرمكم الله في بعض المواطن، لذلك لأهل الصرف تعليلات في غاية الطرافة. إذن الهدف من هذه هارون داود طاووس رؤوس فؤوس شؤون مسؤول أن تكتب بالطريقتين الكلمة هو أصلها من أجل كراهة توالي هذه الأمثال. لذلك إذا كتب داود بهذا الشكل داودها بهذا الشكل فمن السهل جدا أن تعرف أن هناك واو محذوفة مجاورة لهذه الواو. طبعا هذه أيضا تدخل في القاعدة ولا في الاستثناء؟ المحذوفات تدخل في الاستثناء، لذلك فقط ذكرت حتى تعلم. انظروا إلى حذف الياء، وهذه مهمة، حذف الياء وهذه مهمة كما ترون. طبعا العرب لهم في الوقوف على الاسم المنقوص، والمراد بالاسم المنقوص المنتهي بماذا؟ المنتهي بياء، بس ليس المنتهي بياء فقط، ما اكتمل تعريف الاسم المنقوص الآن. نعم آسف، طيب تفضل. خلاص لاحظوا معي يا إخوان، الاسم المنقوص هو المنتهي بياء قبلها كسرة، المنتهي بياء قبلها كسرة، مثل رامي، قاضي. لاحظوا معي كلمة قاضي منقوص لأنه انتهى بياء مسبوقة بكسرة كما ترون. طبعا لو وقع منصوبا فلا لا يدخل في المسألة، لأنك ستقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، لكن المسألة في حال الرفع وفي حال الجر. لذلك لو قلت حضر، ماذا ستقول؟ حضر قاض. ولو وصلت ستقول يلا حضر قاض فاضل. هذا التنوين ماذا يسمى؟ تنوين تنوين العوض عن ماذا؟ عن الياء التي حذفت، عن الياء التي حذفت. نعم، الياء التي حذفت. لذلك لو أردنا أن نعرب هذا سنقول هو فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة التي أبدل منها ماذا؟ التنوين عوضا عنه. أحيانا طبعا هذا الوقف على المنقوص، وللعرب فيه ماذا؟ للعرب فيه مذاهب. بعض العرب كانت تقف بالياء فتقول حضر قاضي، حضر قاضي، ومنهم من يقف بالحذف كما ترون، وهذا الحذف هو العربي الأعلى، العربي الأعلى. طيب عندنا المسألة الثانية، قد تحذف الياء لأجل إقامة الفاصلة القرآنية، لأجل الفاصلة القرآنية، من أجل إقامتها. لذلك لو لاحظتم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وتحصل على الراء كسرة لأن أصلها يسري، الليل يسري، وإنما حذف هذه الياء لأجل إقامة ماذا؟ لإقامة الفاصلة القرآنية. طبعا لو فعلت هذا أنت في مقامة أو في مقالة أو في خطبة فحذفت الياء من أجل إقامة الفاصلة القرآنية فهذا سليم، فهذا سليم، وأنت تسير على منهج وسنة من سنن العرب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وتحت النون كسرة، أصلها أكرمني وأهانا أهانني، ولكن حذفت من أجل إقامة ماذا؟ الفاصلة القرآنية بالإضافة إلى التخفيف. هذا حذف الياء. لاحظوا معي، قال يستجيب الله إلى الداع، يعني إلى الداعي، فحذفت وهي معتبرة، وهي الياء التي قلت لكم إنها ياء الاسم المنقوص المختوم بياء وقبله كسرة. الله هو المتعال، الكبير المتعال. ما حركة اللام؟ كسرة، يعني المتعالي. الله ينذركم يوم التلاق، يوم التناد، التلاق والتناد، التلاقي والتنادي. طبعا تحذف الياء لأجل التخفيف كما ترون. في بلدتنا قاض عادل، مررت بقاض عادل. لاحظوا معي أنه مثل لها في حالتي الرفع والجر، أما في حال النصب فإنها ستكون منصوبة منونة ولا بد من إثبات الياء. هؤلاء ساعون في الخير وهؤلاء قاضون عادلون. هذا الحذف هو حذف صرفي ولا داعي لذكره في هذا الموضع، أن أصلها قاضون، أصلها قاضيون، ثم حذفت، وهذا مدخله الصرف وليس الإملاء، هذا مدخله الصرف وليس الإملاء. الحرف الذي يليه وهو الحرف الأخير من الحروف التي تحذف، لاحظوا معي الأشياء التي ذكرها الدكتور، قال مما يتكون جسم الإنسان، ممن اشتريت هذا الكتاب، عما تسأل، عمن تسأل. ولاحظوا معي هنا في خطأ طباعي. إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن أحدهما أو كلاهما، إلا تنصروه، أرجو ألا يمرض إنسان. طبعا هو الدكتور هنا راعى الجانب الإملائي، بمعنى الذي يرى، الذي يرى، فحكم على النون بأنها حذفت، وإلا على سبيل التدقيق هي الحقيقة حذفت؟ تأملوا، هل حذفت؟ لاحظوا معي، مما هي أدغمت، لذلك ماذا يوضع الميم الثانية؟ أي وتوضع الشدة للإشارة إلى وجودها. لذلك من ذكر هذا، يعني مثل الدكتور محمود شاكر أو غيره، مثل الشيخ عبد العليم إبراهيم، الذين ذكروا هذا في الحذف يقصدون الحذف في صورة ماذا؟ في صورة الكتابة، في صورة الكتابة، وليس الحذف الحقيقي، وإنما وجب التنبيه عليها حتى تعلم الأصول. لذلك مما أصلها من ما، إذن هي حذفت من الصوت، الحذف هذا من مقتضيات الإدغام. لذلك هو يقول حذفت من الجانب الإملائي، بالنظرة الإملائية، أما من حيث التحليل الصوتي فنقول أدغمت وليست حذفت. لاحظوا معي، عمن تسأل ما أصلها؟ عن من تسأل، ثم طبق عليها الحكم التجويدي اللي هو أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب، عندنا التي فيها حذف، التي فيها حذف هي لم يكن ذلك مستغربا، وهذه سأقف معها بعد قليل، بس خلونا نكمل الأشياء المدغمة. إما يبلغن عندك الكبر، ما أصلها؟ إن ما، ولكنها أدغمت النون في الميم وشددت. طيب انظروا، إلا تنصروه، ما أصلها؟ إن لا تنصروه، أرجو ألا، أصلها أرجو أن. إذن جميع الحالات سبب الحذف الصوتي فيها اختفاء صوت النون هو أنها أدغمت في ماذا؟ في الميم، فهذه كلها إدغام. أما الحذف الوحيد فهو الحذف الذي في مضارع كان، وهو الذي سأشرحه الآن إن شاء الله تعالى. شوفوا يا إخوان، كان كان ما مضارعاتها؟ لها أربعة، أربعة أفعال مضارعة: أكون، نكون، أكون، نكون، يكون، تكون، أليس كذلك؟ هذه مضارعات كان الأربعة. هذه النون يقولون نون نصفها بأنها نون مضارع كان في الأربعة. هذه يقولون هذه النون، هذه النون يجوز، يجوز المسألة جوازية أن تحذف بشروط، يجوز أن تحذف بشروط. هذا مضارع كان، هنا مضارع كان، قالوا الشرط الأول أن يكون مجزوما، سبق بأداة جزم، وما دام سبق بأداة جزم فهذا يعني أن النون ستصبح ماذا؟ ساكنة، مجزوم علامة جزم السكون. ولاحظوا معي أنها سبقها ماذا؟ جازم هنا، فأصبح مجزوما. وهنا شرط أن يكون بعدها حرفا متحركا. لذلك لاحظوا معي ولم أكو بغيا. لاحظوا معي لو أردنا ولا تبديل لكلام الله تعالى أن نعيد هذه الكلمة إلى أصلها، أصلها أكون، ثم دخلت عليها ماذا؟ لم، فانجزم فأصبحت النون ماذا؟ ساكنة، والواو من قبل ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا الواو فأصبحت لم أكن بغيا. هذه صحيحة، وتوفرت شروط لم أكن، وتوفرت شروط جواز الحذف، فجاز أيضا أن يقال لم أكو بغي. إذن كان هذا إخوان الحرف الأخير من الحروف التي يقع فيها حذف على سبيل الجواز، وهو حذف نون مضارع كان بتوافر هذه الشروط التي ترونها، وقد وردت محذوفة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. حذفت النون، إثبات النون صحيح وحذفها صحيح، وكلاهما عربي فصيح من الكلام العربي العالي العالي. وبهذا نكون، لاحظوا هذا المبحث الطويل تستطيع أنك تلخصه في ورقة واحدة، هو عبارة عن الكلمات التي وقع فيها حذف، وهذا الحذف على خلاف الأصل. ولدي كلمة سأتحدث بها الآن ثم نقف للصلاة، ثم نعود بعد ذلك لدراسة الحروف التي تزاد في الكلمة، وهي أيضا الزيادة على خلاف القاعدة، ثم الحديث عما يوصل، من الكلمات مع بعضها. وبهذا نكون قد أتينا على هذا الكتاب بفضل الله تعالى، ما عدا موضوعا واحدا، وهو علامات الترقيم، سنشرحها يوم غد إن شاء الله تعالى. الذي أريد أن أحدثكم عنه يا إخوان، وقد سألني بعض الإخوان نتحدث في هذا، هو مسألة ما الذي يعين على طلب العلم. أكبر ما يعين على طلب العلم على الإطلاق، هو ترويض النفس على وحشة هذا الطريق، لذلك فقط أنت لو تأملت فقط شيء واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من 10 مواضع في كتابه الكريم يقول ولكن أكثر الناس لا يعلم، وفي 3 مواضع ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي 3 مواضع ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض، ها يضلوك عن سبيل الله. والشواهد على ذلك كثيرة جدا. لذلك حين تقنع نفسك بأنك تسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون مع هذه الكثرة التي لا تعلم، والكثرة التي لا تؤمن، والكثرة التي لا تشكر، والكثرة التي تضل ولا تهدي، ثم وجدت أنك تريد من الخاصة أن تكون من الخاصة الذين هم القلة المتبقية، الثلة المتبقية، فإن هذا من أقوى ما يعينك على الصبر على طلب العلم، أنك رفعت نفسك من أن تكون من عامة الناس ومن دهماء الناس ومن خشارة الناس، وهكذا وصفهم العرب، يقولون عامة الناس والدهماء وخشارة الناس، إلى درجة أن الفارسي وتلميذه ابن جني كانوا يتحدثون يوما من الأيام، فيقول الفارسي لتلميذه ابن جني أتظن فلانا البقال يخطر له؟ يقول تظن أنه يجي فيه أفكار، يجي في رأسه أفكار، يعني ممكن يخطر له فكرة، ولا هو بس يعني منظم وقته على أنه ببيع واشتري وكذا، بالإضافة إلى قيامه بواجباته الدينية ويتكلم على المستوى العلمي، فيقول أتظن فلانا البقال يخطر له من الخواطر العلمية؟ ونفى، قال لا يخطر له، لأن اهتماماته أساسا لا تعينه على أن يخطر له شيء من العلم يعني ذا قيمة. لذلك لابد أن تستعد لغربة هذا الطريق وأن تعلم أن كل شيء له ضريبة، فأنت تريد أن تكون من الخاصة، من خاصة الناس. لذلك لابد أن تتحمل ما يستتبعه ذلك من الغربة وقطع النفس عن كثير من الملاهي وما يضيع فيه عامة الناس أوقاتهم، يعني تضيع الأوقات بالسنوات ولا يشعرون بها. لذلك فقط تأمل هذه المعاني، تأمل هذه المعاني أنه يكفيك شرفا أنك محسوب من أهل العلم، واجعل نفسك أقل أهل العلم الذين في الأرض. المهم أنك قد التحقت بهذا الركب. لذلك هذا من أعظم ما يعين على طلب العلم على الإطلاق، والصبر على مشاق القراءة ومتاعبها. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بأهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم لذة بعد أن يعتاد، يصبح مستلذا بهذه الطريق، لذة القراءة، وهي لذة تشبه اللذة التي قال عنها إبراهيم بن أدهم رحمه الله، قال لو علم عنها أهل الملك لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. لذلك النفس هي المحرك، هي الطاقة، النفس التي تأمرك. فحين تروض هذه النفس وتستطيع أن تملك زمامها، فإنك إن شاء الله تعالى ستوجهها إلى كل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرني وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا على اقتيادها إلى سبيله الذي دعانا إليه، وأن يثبتنا على ما يحب، وأن يجعلنا حيث يحب أن يرى عباده الصالحين. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فوائد هذه الدورة العلمية، وأنا أنصحكم بهذا، هو أن ترسم في ذهنك تصورا علميا، تصورا كليا للعلم الذي تريد إتقان. لذلك الآن لو أردنا أن نعرف ما مباحث الإملاء درسناها الآن، فنقول يدرس أحكام الهمزة، أحكام الألف اللينة، أحكام التاء المربوطة والمبسوطة والهاء، والفرق بين الضاد والضاء، ما يحتاج بعصا وبغير عصا. وبعدين الحروف التي تزاد في الكلام، قبل التي تزاد درسنا الحروف التي تحذف. إذن الحروف التي تحذف من الرسم مع أنها منطوقة، والحروف التي تزاد في الرسم مع أنها غير منطوقة، هذه ستة مباحث. فنحن الآن في المبحث ماذا؟ في المبحث السادس. لذلك لاحظ حين يقال إملاء يتوارد إلى ذهنك بعد قليل أنها عشرة مباحث، خلاص الإملاء عشرة مباحث. وقد تقول ذكرت منها سبعة ونسيت ثلاثة، أنت عارف ثلاثة فيه بس أنك نسيتها. وهذه من فوائد مسألة الإحصاء في تحصيل العلوم، الإحصاء مهم جدا، ورسم الصور الكلية. لاحظوا معي هذه الأحرف، طبعا هي زيدت لأجل أغراض كما سترون إن شاء الله تعالى. هذه أولي وأولائي، أولي وأولائي التي هي اسم ماذا؟ اسم إشارة. لاحظوا معي حين تنطق أولي، ما نطقت هذه الواو، ما قلت أولي ولا قلت أولائي. لذلك هذه الواو زيدت في الرسم مع أنها غير ماذا؟ غير منطوق، فهي مزيدة في ماذا؟ مزيدة في الرسم لا غير. طيب لماذا زيدت؟ قالوا لأنها قد تلتبس بغيرها. خلونا نشوف هل ستلتبس أو لا. لاحظوا معي لو كتبتها قد تقرأ ماذا؟ ألي هذا الكتاب، ألي هذا الكتاب. أيوة. لاحظوا معي هذه لو كتبت هكذا، ها ألا ألا، لذلك ستلتبس. لذلك أتوا بهذه الواو لتحقيق هذا المقصد. طبعا لو أردنا أن نستغني عن هذه الواو، لو حصل اتفاق يعني بين أهل الأصل وأردنا أن نستغني عنها، فيمكن أن يغني عنها أن توضع الضمة فوق الهمزة أولئي، ونستغني عن كتابة الحرف بهذا الشكل. لاحظوا، أولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب، مثل ماذا؟ أولو، ها أيوة، أولو العزم من الرسل بمعنى أصحاب العزم. لاحظوا معي، لو كتبت من غير واو، ألو كان كذا، ألو كان كذا، إذن ستلتبس. لذلك قالوا لا حتى لا تلتبس بغيرها. أولو، لاحظ معي أن هذه الواو أيضا زيدت في الرسم وهي غير منطوقة، ومثلها أولي، أولو وأولي التي بالجر أيضا الواو هنا زيدت وهي غير منطوقة، لذلك هي تذكر فقط حتى تعرف ويعرف العلة من زيادتها. لكن هل هي على الأصل؟ هي على خلاف الأصل، لأن الأصل ألا يزاد في الكتابة شيء، أن تكون الكتابة مطابقة للمنطوق، للمنطوق. أيضا أولات بمعنى صاحبات، أولات الأحمال، أولات. لذلك لاحظوا معي، لو كتبت بهذا الشكل، ها، ستختلط بمثل ماذا؟ مثل ألات فلان السويق، ألات فلان السويق، يعني سؤال من الفعل لات. لذلك وضعوا هذه الواو زائدة في الكتابة مع أنها غير منطوقة. لكن لاحظوا، لو وضعت هنا ضمة نحل الإشكال ولا لا؟ أولات. لذلك هذه الواو، هذه الضمة تؤدي ما تؤدي هذه الواو. أيضا عندنا عمرو، عمرو، قالوا زيدت هذه الواو حتى لا تختلط بماذا؟ حتى لا تختلط بعمر. طيب لو أن وضعنا هنا فتحة انتهى الإشكال، لأنه ترتب على هذا، ترتب على هذا مفاسد، فأصبح يقال عمرو، اللي يسمع عمرو يقولون له عمرو. وبل بلغ من ذلك أني رأيت بعضهم يكتب العمري بالنسبة إلى عمرو، بالنسبة إلى عمرو يكتبها هكذا ويقول من أجل الفرق بين العمري والعمري، فأصبح الناس يسمونه العمروي، أصبح الناس يسمونه العمروي، وهو من المؤرخين، يعني هو مؤرخ له مؤلفات. فاجتهد هذا الاجتهاد مع أن العلماء قد استثنوا، قالوا فقط في عمر في حال الرفع وحال الجر، أما في حال النصب فلا تكتب الواو، لأنه سيوضع التنوين على الراء مع الألف وتنتهي المسألة، وقالوا غير منسوب. لذلك دائما أسأل يقولون الشيخ العمروي، يا ناس هو يريد، هو أساسا وضع هذه الواو هربا من الخطأ في اسمه، فأتيتم بخطأ أكبر. لذلك لو تركت هذه الواو ووضع فقط فتحة وانتهت المسألة، العمري من أجل التفريق. طبعا كثير من الباحثين ومنهم شيخنا الدكتور إبراهيم الشمسان طالبوا بحذف هذه القاعدة، انتهى، يضبط الفرق بين عمرو وعمر عن طريق فتحة العين وضم العين. وقد كتب أستاذي الدكتور إبراهيم الشمسان رأيه هذا في مقالة في صحيفة الجزيرة. عندنا عليكم، عليكم، قد تشبع، تشبع هذه الضمة فتتولد عنها ماذا؟ تتولد عنها الواو فتقول عليكم، وهي زائدة على أصل الكلمة، زائدة على أصل الكلمة. والأولى أن تكون صوتية، توضع الضمة، من أراد أن ينطقها ضمة اللي هي الواو قصيرة تنطق، ومن أراد أن يشبع لأنه في مقام شعر أو في مقام سجع فلا بأس يعني أن يطلق في هذا المقام بحسبه دون بقية المقامات. إذن هذا المبحث السادس من مباحث الإملاء، وهو ما يزاد في الكلام في الرسم وهو غير منطوق في الكلام، ما يزاد في الرسم وهو غير منطوق في ماذا؟ في الكلام. الدكتور أضاف الحديث عن هاء يمكن أن تحذف، وهي التي تسمى هاء السكت، وهي طريفة. هاء السكت تزاد لأنه يحتاج إليها. فعندنا في العربية مجموعة أفعال على حرف واحد، وأنتم تعلمون أن الحرف الواحد لا يمكن أن ينطق به، لا يمكن أن ينطق به، لأنك إذا نطقت به ثم وقفت فقد نطقت ووقفت على حرف واحد، فقد وقفت على متحرك، على متحرك. لذلك لاحظوا الفعل وقع، والفعل وشاء، والفعل وعى، والفعل ودا من الدية، معذرة، والفعل رأى. هذا لو بنيت فعل الأمر منه ستقول ماذا؟ كرمك الله، ستقول قي نفسك، ستقول هكذا، قي نفسك من البرد، قي. فهذا فعل أمر على حرف واحد، فتزاد هاء السكت من أجل الوقف، من أجل الوقف. لذلك العالم بهذا يكتبها هكذا لا إشكال، ولكن يعلم أن هذه الهاء زيدت لأجل ماذا؟ لأجل الوقف. لذلك أنت لو وقفت بتقول قه، لكن لو وصلت قي نفسك، لأن هذه الهاء إنما أتي بها لأجل ماذا؟ لأجل أن يوقف عليها، لأن ليس عندك إلا حرف واحد ستبدأ الكلام به، فتستدعى هذه الهاء من أجل ماذا؟ من أجل الوقوف عليها. ومثلها وشاء شه إذا وقفت، ووعى عه، وودى ده، وولي وليا تقول له له. طيب ورأى ليس له، رأى رأى، الراء ماذا؟ رح، رح بفتح ماذا؟ بفتح الراء، رح. فهذه الأفعال التي تأتي على حرف واحد واستدعيت هاء السكت حتى يوقف عليها، لأن الحرف الأول أنت تنطق به فتحتاج إلى هذه الهاء حتى تقف عليها. لاحظوا معي ره. عندنا أيضا الهاء قد تزاد في بعض الكلمات من أجل السكت، وهذه جميلة جدا. العربي لا يحب الصدمات المفاجئة، الوقف المفاجئ، لأن مسائل الصوتية مسائل دقيقة جدا جدا. لذلك الفوارق بين المخارج بالملي، المخارج لاحظوا معي، قل إد إت إد إت، تحسس رأس لسانك. كم الفرق يعني بين المخرجين؟ هما متقاربان جدا. لذلك اللغة شفيفة وتكره الوقوف المفاجئ. لذلك هذه الـ هذه الـ الهاء، هذه الهاء مالية وما هي؟ هي من أجل أن ينتهي الهواء انتهاء منسابا، هذه من حكمها. لذلك بدل ما يقول هلك عني مالي، لاحظتم الوقفة المفاجئة هذه، هلك عني مالي، بدل مالي هلك عني مالية، خلاص أخرج بقية الهواء مع هذه الهاء، فحقق بها هذا المقصد الصوتي، بالإضافة إلى أنه بين الحركة. لذلك لاحظوا معي أن الهاء التي للسكت يجوز أن تحذف سلطانية سلطاني وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي ما هي لذلك لا زال مسموعا عندنا في الجنوب تقول لك علي دين تجد كبار السن يقول لك علي إذا سكت قال لك علي بدل ما يقول علي لك علي ويقف يقول لك علي فيخرج الهاء هذا الهواء في شكلها في الأحساء أيضا تقولون هذا إيه أي ممتاز هذه هي هاء السكت التي تنتهي بها الكلمة انتهاء مريحا في خروج النفس هذا التحليل من الناحية الصوتية بالإضافة إلى تحقيق فائدة صناعية أخرى وهي بيان حركة الياء بيان حركة الياء هذه هي الحروف التي تزاد في الكلام وهو المبحث السادس من مباحث الإملاء كما ترى هذه على سبيل الحصر أما الأخيرة فيقاس عليها نعم نعم لا ليست على سبيل الحصر أن تقيس عليها نعم تستطيع أن تقول كتابية أيوة يقول هاء مقرأ كتابية يعني كتابي فيجوز إضافتها بعد ياء المتكلم نعم تقولها بالهاء أيوة وما هاء مقرأوا كتابية إذا وصلت طبعا تقول في هاء مقرأوا كتابي الآية التي بعدها إني ملاق هاء مقرأوا كتابي إني ملاق حسابي لذلك سموها العلماء هاء السكت يعني الهاء التي يسكت عليها التي نعم وفي القرآن القراءات وردت بهذا نعم نعم لذلك يسكت سكتة لطيفة يسكن الهاء لذلك هو وقف هو يعني هو وصل في الصورة العامة ولا هو في الحقيقة فصل لأنها ساكنة واضح يا أخوان طيب صورت يا شيخ الحمد لله بالنسبة إلى هذا المبحث يا إخوان هو مبحث في غاية اليسر ولكني أريد أن أعلمكم الفكرة أولا ثم نطلع على هذه الكلمات وهو مسألة ما يتصل من الكلمات الأصل أن كل كلمة تستقل عن غيرها تفضل نعم اقتدح قل لا أسأله لذلك تحتاج إلى سكتة لطيفة لبيان سكون هذه الهاء. طبعا وهذه الهاء فيها خلاف، يعني في اقتده ليس قطعا أنها هاء سكت، ليست مثل مالية وما هي، هذه موضع إجماع بين العلماء. نعم نعم أيوة صحيح. زيادة الواو وزيادة الألف، نعم صحيح، زيادة الألف التي في مئة والتي لا تنطق، نعم أحسنت تجاوزناها. لاحظوا معي يا إخوان، زيادة الألف، زيادة الألف أين الزيادة في طبعا كيف ننطقها؟ مئة، واضح أن الألف ماذا؟ زائدة، ومثلها 300، إذن الألف زائدة. والذي يقول 300 هذا نطقه أساسا خطأ، يعني لا لا لا. عندنا نعم هذه مسألة مهمة كنت أنا أنساها، أشرحها الآن إن شاء الله تعالى معذرة في الزيادة قبل أن ننتقل إلى ما يوصل. عندنا يا أخوان الزيادة هذه مهمة جدا، وهي زيادة الألف ماذا؟ الألف الفارقة. شوفوا يا أخوان هذه تشكل على الكثير مع أنها واضحة جدا. الألف الفارقة بين ماذا؟ الألف الفارقة بين واو الجماعة وغيرها، بين واو الجماعة وغيرها. إذن هذا هو مراد العلماء من قولهم الفارقة، فقالوا الواو التي للجماعة، الواو التي للجماعة يزاد بعدها ماذا؟ ألف، حتى تميز عن غيرها، وسنعرف غيرها هذا ما هي. طيب واو الجماعة حتى نعرفها، أولا يفهم منها، منها لا من غيرها، من الواو أن الفاعل أو نائبة جماعة. الأمر الثاني أن الذي اتصل بها فعل، الذي اتصل بها فعل. طيب صور هذه الواو، طبعا إذا اتصلت بالفعل الماضي خذوا أي فعل ماضي، استمع، هذه استمع، لو أسندتها إلى الفاعل استمعوا، فهمت الآن أنهم جماعة، فهمك أنهم جماعة بالواو، أليس كذلك؟ استمع استمعوا، إذن هذه الواو واو جماعة، فتوضع بعدها الألف الفارقة. طيب لو أردت أن أبني فعل الأمر من الفهم سأقول افهم، طيب ثم أقول ماذا؟ أو لماذا وضعت الألف؟ لأن هذه واو ماذا؟ واو الجماعة. إذا لاحظ معي أنك تركز على أمرين، المسألة الأولى أنه يفهم منها لا من غيرها أن الفاعل الذي أسند إليه الفعل جماعة، والمسألة الثانية أنها اتصلت بفعل لا باسم، اتصلت بفعل لا باسم. لذلك نقطة ثالثة، ها يمكن أعطيكم علامة ثالثة، ثلاثة، يمكن فصلها عن الفعل الذي اتصلت به، لتبه فلا يختل ماذا؟ فلا يختل معناه. الآن افصل الواو عن استمعوا، استمع اختل شيء من الفعل، إذن هي غيره، لذلك بقي هذا افهموا، بقي افهم. لاحظوا معي أنها في الفعل الماضي وفي فعل الأمر تأتي بهذا الشكل، طيب في الفعل المضارع تأتي بهذا الشكل، يفهمون يفهمون بهذا الشكل وتفهمون. طيب الواو الآن لم تتطرف ولا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى هذه الألف، لكن لو دخلت عليها أداة نصب أو أداة جزم ستحذف النون وتصبح لن يفهموا ولم يفهموا. الآن طبقوا الكلام على هذه الواو، ألم تفهموا منها أن الفاعل جماعة؟ ألم تتصل بفعل؟ ألا يمكن فصلها عن الفعل يفهم دون أن يختل معناه؟ إذن هي واو الجماعة، ضع الألف الفارقة. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وضعت بهذا الشكل، خلص هذه هي واو الجماعة. طبقوا فقط هذه الأشياء الثلاثة، 1، 2، 3 اتضحت. طيب يراد التفريق بينها وبين غيرها، ما غيرها؟ غيرها أولا الواو التي هي من أصل الكلمة أساسا لا يمكن أن تستقل. لاحظ معي، لو قلت فلان الطفل يحبو، يحبو، هل هذه واو مستقلة اتصلت بالفعل؟ هي أصلية من أصل الكلمة، لذلك لا يوضع بعدها، لا يوضع بعدها ألف، وهذا من الكثير الذي يخطأ فيه. طيب لو قلت نسمو، هل هي واو الجماعة ولا من أصل الكلمة؟ من أصل الكلمة. هذه في الأفعال، لأن الإشكال يحدث في الأفعال. أما مسألة كما قلنا قبل قليل، أولو العزم، أولو العزم من الرسل، فلاحظوا أساسا هي لم تتصل بفعل، فهو واضح أنها لا علاقة لها بواو الجماعة، لا علاقة لها بواو الجماعة. بقي مسألة ثانية وهو جمع المذكر السالم حين تحذف منه النون. نأخذ جمع مذكر سالم، ها نقول عندنا معلمون، لذلك لو قلت معلمو المدرسة خلاص، معلمو المدرسة، هذه الواو صحيح أنه يمكن أن تحذف ويبقى معلم، لكن هل اتصلت بفعل أساسا؟ هي جمع الاسم، لذلك لا يوضع بعدها. يكثر الحديث عن منسوبو الإدارة أو المحكمة إلى آخره، أيضا تكتب بهذا الشكل، مهندس مسلم كذا تكتب بهذا الشكل. فهذا الهدف التفريق بين واو الجماعة وغيرها بهذه الألف التي تسمى الألف الفارقة. تفضل. ما اتضحت لك؟ شوف شوف ما الفرق يا شيخ بين يعلمون ومعلمون، ايش الفرق بين الكلمتين يعلمون ومعلمون؟ يعلمون هذه، لاحظ هذه فعل مضارع، تقدر تدخل عليها ال يعلمون؟ لا. طيب هنا المعلمون، إذن هذه اسم لأنها تقبل دخول، إذن حذفت النون هذه لأجل وجود ناصب أو جازم، حذفت النون فإنا نضع مكانها الألف الفارقة، لكن لو حذفت هذه لأجل الإضافة فإنك لا تضع مكانها شيء، لأنها ليست واو الجماعة، واو الجماعة هي التي تتصل بفعل، هذه اسم، واضح؟ إذن الآن يهندسون ومهندسون لو نصبت أو جزمت، يهندسون نضع الألف الفارقة ولا لا؟ نعم يهندسون لو نصبت أو جزمت، هل نضع الألف الفارقة؟ لماذا؟ لأنها واو الجماعة المتصلة بفعل. طيب مهندسون لو أضفناها وقلت مهندسو المصنع، أيوة حذفت للإضافة ولا توضع الألف الفارقة لأنها ليست واو الجماعة. واو الجماعة لها ثلاث صفات، يمكن أن تستقل، اتصلت بفعل ودلت على أن الفاعل جماعة من الناس. اتضحت الألف الفارقة يا إخوان؟ أيوة. بقي عندنا ألف أخيرة نشرحها بعد هذه إن شاء الله تعالى. كم بقي يا شيخ؟ أحتاج إلى التاسع، يعني 20 دقيقة إن شاء الله. خلاص يا إخوان. طيب، عندنا المسألة الثانية الأخيرة من مسألة ما يزاد في الكلام، وهي ألف تنوين النصب. نريد أن نعرف الحكمة منها، وأين موضع التنوين؟ نعم، مذكوري مذكور، وأنا تجاوزته ناسيا، ونبهني الشيخ جزاه الله خير. قبل زيادة الواو. شوفوا يا إخوان، المسألة هذه سهلة جدا. تنوين عند النصب، تنوين الاسم المنصوب. لاحظوا معي، إذا كانت الكلمة منونة بالنصب فإنه يحكمها في الوقف حكم، وفي الوصل حكم آخر. لذلك لاحظوا معي، لو وقفت هنا سأقول قرأت، لا قفوا، قرأت كتابا، قرأت كتابا في القرآن ضلالا كبيرا كبيرة. لذلك وضعت هذه الألف من أجل ماذا؟ من أجل مراعاة حال ماذا؟ الوقف. طيب لو وصلنا قرأت كتابا وفهمته، الألف لها أي علاقة بالوصل؟ قرأت كتابا وفهمته، الألف ما نطقتها، هي تنطق في حال الوقف فقط. فقالوا سنضع البديل الثاني اللي هو ليش؟ التنوين. الناس الآن بعضهم يتشدد في هذه المسألة ويخطئ من يضع التنوين هنا، يقول التنوين لازم تضعه على الحرف الذي قبل. لماذا؟ قال لأن حال الوصل أسبق من حال الوقف. لذلك أنت تقول قرأت كتابا وفهمته، ها، وإذا وقفت تقول قرأت كتابا، فتترك التنوين وتنطق الألف. الحقيقة هذا التنوين وضعه في هذا الموضع هو يعني أولى فقط، لا يمكن أن أحكم عليه بأكثر من هذا، أولى، وبه أخذ في رسم المصحف. ولكن العلماء قالوا يجوز وضعه أيضا على رأس الألف هنا، ويجوز وضعه فوق الألف هنا، ويجوز وضعه بعد الألف هنا، لأن الهدف أساسا هو اجتماع البديلين. الهدف هو رسم البديلين، واحد لحال الوقف والثاني لحال الوصل. لذلك لا يجوز أن تصل المسألة إلى مسألة التخطئة، لأنك إذا كنت أنت تؤيد رأي فلا يجوز مصادرة الرأي الآخر في مسألة يسيرة. فنقول وضعها على الحرف الذي قبل الألف أولى، ولكن إن وضعت قبيلة على رأسي، أو وضعت فوقه، أو وضعت بعده، بعضهم قال يجوز أن توضع بعده، تقدم الألف اللي هي حال الوقف لأنه يرى أن حال الوقف مقدم على حال الوصل، فهذه قاعدة هذه الألف، وقد سئلت عنها ووعدت بأنها ستأتي في أثناء الشرح، وهذا الموضع الذي جاءت فيه كما ترى. نعم نعم. لا هو يعني من قال بهذا، من قال بهذا فمذهبه يقتضي وجود فاصل كاف يعني بين الكلمة هذه والتي بعدها، ومرادي أساسا من ذكر هذا المذهب، وإن كان القائل به فرد من العلماء فهو من الأقوال المفردة، هو أن أبين لكم أن المسألة عندهم سهلة، يعني الهدف هو الجمع بين البديلين، الجمع بين البديلين لمراعاة حال الوصل وحال الوقف. هذه واضحة. طيب صورت شيء. يعني الكتاب هذا الكتاب وضعه الدكتور محمود حفظه الله، يعني يراعي فيه حال أقل طلاب العلم، وهذا يظهر جليا في هذا المبحث. طبعا يا إخوان عندنا العربية، العربية من ميزاتها، أنا أشرح لكم الفكرة، فكرة هذا المبحث ما يتصلنا الكلمات، من ميزات اللغة العربية أنها جمعت بين تقنية الاشتقاق وتقنية الإلصاق. بعض اللغات تجدها إلصاقية فقط، بعضها اشتقاقية فقط، اللغة العربية جمعت بين أن كانت اشتقاقية وإلصاقية. اشتقاقية يعني الجذر الواحد، تسمية الجذر جميلة جدا، جذر تحت هنا ويتفرع عنه الكلمات، يعني الكاف والتاء والباء، كاتب ومكتب وكتاب وكتاب وكتب ويكتب وكتابة ومكتوب إلى آخره. بالنسبة للواصق فعندنا لواصق أمامية أو بعضهم يسميها لواصق قبلية، وعندنا لواصق بعدية أو بعضهم يسميها لواصق خلفية بعد الكلمة. هو الكلام الآن في مثل هذه اللواصق تتصل أو ما تتصل، كما سيبين لكم الآن إن شاء الله تعالى، المراد الوصل في أثناء الكتابة، بالإضافة إلى وجود كلمتين قد تتفاعل مع بعضهما بشكل من الوجوه، نريد أن نعرف الكلمات التي توصل. هل الوصل هو القاعدة ولا الاستثناء؟ الوصل هو الاستثناء، لأن الأصل في كل كلمة أن تكون ماذا؟ أن تكون مستقلة. لذلك لاحظوا معي الكلمات التي ذكرها هي معروفة عندكم بالجانب البديهي، يعني السين إذا جاءت قبل الفعل يكتب وجاءت قبلها السين سيكتب، توصل ولا ما توصل؟ توصل. هذه أساسا لا يخطئ فيها، لا يخطئ فيها أحد، ولكن ذكرها من باب تحرير القاعدة. يعني لاحظوا معي اللام حين تتصل بلفظ الجلالة فإنها تتصل، ولذلك نحذف لأجلها التعريف التي في أول لفظ الجلالة، ولا نسميها التعريف، لكن نقول لأنها أصبحت من أصل الكلمة فنقول اللام تتصل. لاحظوا معي كالشجرة أيضا تتصل ولا تفصل، تالله تتصل ولا تفصل، فالسماوات تتصل الفاء، وهذه كلها لواصق كما ترون ماذا؟ قبلية، لواصق قبلية. بي لا تفصل وإنما توصل، فقد ذكرها مع أنه لا يخطئ فيها أحد من باب تكميل القاعدة وتحريرها كما ترون. عندنا عن ما يحدث تفاعل صوتي في هذا، لأن النون ساكنة فتدغم في ماذا؟ في الميم، فذكرها لأنها توصل لأجل ماذا؟ لأجل الإدغام، وقد ذكرناها سابقا. التعريف لاصق قبلي توصل ولا تفصل؟ توصل. الرجل البيت الجامعة، لذلك توصل. معدي، اقرأوا لي اقرأوا لي هذا الاسم. معدي كرب، أنا كنت أبحث عنها. لا، هو اسمه معدي كرب. معدي كرب، خلاص. هو مركب من ماذا؟ من كلمتين، معدي وكرب، ولكن اسم شخص واحد، فأمكن وصله، فوصلت بهذا الشكل. لاحظوا معي، 500، 5 كلمة ومئة كلمة، لكن متفاعلة ولا ما هي متفاعلة؟ متفاعلة، لأنها تكون رقما واحدا، لذلك وصلت. فبينها تفاعل من نوع ما، إما التفاعل على سبيل الإدغام، أو التفاعل لأنها اسم علم واحد، أو التفاعل لأن لها قيمة واحدة حادثة. لأن 500 ليست 5 وليست 100، وإنما حدث لها بالتركيب قيمة جديدة، قيمة جديدة، لذلك وصلت لأجل مراعاة هذا. لاحظوا معي، حين، هل تقول حين إذ فتفصل بينها؟ لاحظوا معي، حين ظرف وإذ ظرف، ويتركب منهما معا تحديد الزمن المقصود. لذلك قل حينئذ يحصل كذا، حينئذ، لذلك توصل، لأنها أصبحت تدل على ظرف واحد، هي مركبة من ظرفين وأصبح لها دلالة واحدة. لاحظوا معي، حبذا ولا حبذا، أصلها حب هذا، ذا هذه هي اسم إشارة، حب ذا أي حب هذا، لذلك لو يقول حب ذا لو أني أفعل كذا وكذا، هي هذا، لذلك وصلت وصارت كلمة جامدة للتعبير عن ماذا؟ للتعبير عن ماذا حب ذا؟ أيوة، الرغبة، إظهار الرغبة، حبذا ولا حبذا. لاحظوا معي، انتهى من اللواصق القبلية وانتقل إلى اللواصق ماذا؟ البعدية. أنا قلت لكم أشرح فكرة القاعدة واللهي في غاية الوضوح. الآن اللاصق البعدي نون التوكيد، أكيد، ثم تأتي بالنون أكيدن، أكتب أكتبن، لذلك تصبح بهذا الشكل. لاحظوا، من النواصق البعدية علامة التثنية، قلم، آن، هذه هل سأفصلها؟ ما أفصلها. الهدف من هذا الدرس هو بيان فكرة اللواصق القبلية واللواصق البعدية، وهي تتصل كما ترون. أيضا مسلم، لو جمعتها جمع مذكر سالم، أون، هذه اللاصق أون، لاصق بعدي، يتصل ولا ما يتصل؟ يتصل، مسلمون، أحسنت يا عبد الواحد. ولاصق جمع المؤنث السالم آت، ها، صفحة، صفحات، إذن الألف والتاء نسميه لاصق ماذا؟ بعدي، وهو يتصل كما ترون. أيضا تاء التأنيث، كتبت، كتبت، لاصق بعدي ويوصل. من اللواصق البعدية أيضا الضمائر، لو قلت أنا شرح تو الدرس، هذه التاء لاصق بعدي، يتصل ولا ما يتصل؟ شرحنا، شرحوا، شرحا، هذه كلها تسمى اللواصق ماذا؟ البعدية، وهي تتصل كما ترى. انتهينا من اللواصق، وانتقل إلى الحديث عن وصل كي ووصل لا ووصل من وما، وبها ينتهي الباب إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي، كي، كي، لكي لا، نعم، نعم، نعم. أنا قلت الحكمة من ذكرها هو أن الأصل، الأصل في الكلمات هو أن تكتب كل كلمة مستقلة. إذن هذه جاءت على خلاف الأصل ولا لا؟ جاءت على خلاف الأصل، لأن هذه زيادة على الكلمة، لذلك ذكرها لأجل هذا، اللي هي مسألة اللواصق ذكرها ليبين أنها استثناء من هذه القاعدة. نعم نعم، التنبيه على القاعدة طبعا. وأنتم تعلمون أن الحديث عما خرج عن القاعدة هو تثبيت، هو تثبيت للقاعدة، والأصوليون يقولون هذا. نعم تفضل. أي خاطئة، هو نطقها معدي كرب بإسكان الياء اللي مثل هذه، مثل قالي قلا، بعضهم ينطقها قالي يقلا، لا هي قالي قلا. ونبه العلماء عليها في الأسماء المركبة في هذا. لاحظوا معي وصل كي، لاحظوا معي لكيلا، لكيلا طبعا بالنسبة لللام هي لاصقة قبلية واتصلت وليس فيها أي إشكال، ثم وصل بها اللام وقد بين الأصل كما ترون هنا، فذكر الكلمات التي توصل ونبه إلى أصلها كما ترون. لكيلا كي كيلا كيلا في الثانية، كيما طبعا كان المفروض توصل هنا، فيه خطأ كتابي، كيما كيلا وكيما وكيمة، فهي توصل بهذا الشكل كما ترون لأنها تفاعلت الثلاث مع بعضها. كيف تفاعلت؟ لكي لا، كلها أصبحت تدل على التعليل المنفي، التعليل المنفي لكي لا يفعل، فقد تركب منها من تركبها في اللفظ تركب المعنى النحوي الواحد الذي ترونه. طبعا المسائل في الوصل في غاية الوضوح كما ترون، هو المهم أن نبهنا على الفكرة العامة أن هناك قاعدة أن الأصل في كل كلمة أن تستقل، ثم فصلت هذه الكلمات. طبعا لم يبقى من الوقت إلا ثلاث دقائق، لذلك سأتحدث عن لا وأترك استعراض المتبقي إن شاء الله تعالى ليوم غد، بالإضافة إلى الحديث عن علامات الترقيم إن شاء الله تعالى. لاحظوا إلا تنصروه، أصلها إن لا، أنصحك ألا تهمل أن لا، وتعلمون أن السبب هنا في الوصل هو ماذا؟ الإدغام، هو الإدغام، أحسنت. ولألا وصلت كما ترون لأن حدث أيضا إدغام، النون أدغمت في اللام، أن لا صارت ألا بهذا الشكل الذي ترونه. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، على أمل اللقيا بكم إن شاء الله تعالى في يوم غد بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.